الآن في أشياء تسمى الإعجاز وما الإعجاز، طبعا أكثرها متكلف، أكثرها متكلف، الإعجاز الفلكي، الإعجاز هذا العددي، الإعجاز مدري إيش. أو لا يلزم إنه ما يطلق المطر إلا على العذاب، هو الغيث هو العرحمة يطلق. أنا قلت لك أن مثلنا قد مطرنا بفضل الله، ما غلط هذا الكلام. لكن غالبا هؤلاء اللي بعيدين عن السنة، ها شوفها اللي ما يستعين بفهم الكتاب بالسنة، اللي فهم الكتاب يقع مثل هذا، يأتي يقول لك كل الآيات ولد فيها أنه هذا مطر عذاب، يعني ما أطلق المطر إلا على ما عذب به الناس وما سوى ذلك لا، يعني ثم غيثا. هنقرون السنة حتى تعرف هل هذا استنتاج صحيح ولا لا، يطلع استنتاج غير صحيح، استنتاج صحيح. لكن على العموم الأعظم من ذلك الإعجاز العددي اللي يحاولون فيه يعني استنباط بعض الأعداد من القرآن وإظهار أن لها إعجازا معينا، يجي مثلا عليها 19 يطلع العدد 19 وما فيه من إعجاز، ويبدأوا يفسروا لك ظواهر كونية ولا ظواهر بيئية ولا شوف 19 لأنه كذا وكذا، ويبدأ يفسر لك هذا إعجاز العدد عدد لا أبدا أبدا. توابعه أن يحمل كلام الله ورسوله ما لا يحتمل، وأن يقال أن هذا من تفسير القرآن وليس بتفسير، بل هو عبث مثل عبث الباطنية وغلاة المتصوفة تماما، سواء بسواء سواء بسواء. لا هل تتصورون أن بعضهم استنتج 11 سبتمبر من سورة الأنفال وقال أصلا هذه موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، واستنبطوا سورة الأنفال لأن هي السورة رقم 9 شيء من ذلك استنبطوها. المهم تتذكر وقتها تفاصيلها إيش هذا شيء مو شيء يعني غير طبيعي هذا الكلام. فما تقول له خير، كل ما هذا حاولوا يتلمسون، وهذا الباب بالذات دخله غلو، لأن بعضنا ظن أن إثبات إعجاز القرآن أو ظن أن حجية القرآن لا تكون إلا في الإعجاز، وهذا خطأ. حجية القرآن ليست محصورة في الإعجاز، هذا أمر. والأمر الثاني ظن أنه معجز من كل وجه، من كل وجه، وأيضا هذا خطأ. إنما الله أنزل القرآن فيما أراد أن يكون فيه معجزا وفيما أراد أن يكون فيه حجة، وهو إنما هو بيان لمراد الله، وفيه ما ينجي العباد في الآخرة ويضبطهم في الدنيا على ما يحب سبحانه وتعالى. أما سوى ذلك ما يتكلف ترى هذا غلط، غلط. فمحاولة التنطع لأجل ذلك غلط كبير. وقفت على يمكن حوالي 4 أو 5 كتب كلها بس في إعجاز عدد 19، بس العدد هذا غير اللي كتبت في إعجاز العدد عموما، يعني أي عدد تخيل يعني أي درجة. أما الإعجاز الكوني هذا صار بدعة الزمان وأنشأت هيئة الآن ما هيئة الإعجاز، وأنشأت هيئة كاملة لها، وصار هؤلاء للأسف الشديد من رئيسهم شغلوا النجار إلى من تحته، يعتبرون هذا غاية العلوم وأعلاها وأجلها لقضية الإعجاز، وصاروا يتكلفون لاستنباط الإعجاز من الآيات، من آيات القرآن وسور القرآن ما لا يحتمله اللفظ أصلا أحيانا. والأعظم والأنكى من ذلك أن إعجازهم هذا المدعى صار حجة على كل الأئمة والسلف وتفاسير الأئمة، صاروا يدبرون ويقول لك صراحة بصراحة كذا لا يجوز تفسير القرآن بعد ظهور هذا الإعجاز إلا بهذا الإعجاز، ما عاد يفسر القرآن إلا بهذا. طب تفسير الأئمة، طب تفسير الصحابة، تفسير للآية هذه، يقول لك لا يجوز تفسرها به. هذا معناه هذا لو يعقل إيش تقول إيش يترتب عشان تعرف المفسد العظمى ترتب، معناه أن هذه الآيات اللي يدعى أن تفسيرها حصر في مكتشف من الإعجاز، معناها أن الأمة ظلت 1400 سنة عن معناها، صارت ضالة بدءا من الصحابة، بل بدءا من الرسول إلا ما كان يدري، فاسد فاسد قطعا. عليكم السلام وبركاته، اهلا وسهلا حياك الله. لا لا الظاهر انت هناك. طب هيعلم جزاك الله خير، اروح اقعد معاهم فعلا ويحسب نفسه. ايش الدعوه هذه؟ هذا المستوى الاول، المستوى الاول مو سؤال. هيا ما دام انت اللي اضليته عن سبيلي روح. طب هيا روح طب تاكد واخبره. اسال الاداره، شيلوا على الاداره خليه يسالهم. المهم فصار يترتب على مثل هذا القول من المفاسد شيء لا يحصي، لا يحصي الا الله عز وجل. ويتبجحون بذلك ويذكرونهم في وهذا طبعا شوف في القنوات وفي كتبهم وفي ابدا يعتبرون ما وصلوا اليه وما او بمعنى صح ما وصل اليه عن طريق العلم هم عرفوه انه غايه ما فيها من تفسير الايات، وهذا عين الباطل، عين الباطل. والاصل ان القران انزل الله بلغه العرب، والعرب تفهم معانيه، فهم يفهمون المعنى. ولهذا ما كانت الالفاظ المشكله عندهم، ما هو الالفاظ مشكله، بعض المعاني مشكله عندهم، بعض المعاني مشكله عندهم قليل سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي ترى وهو اكثر القران، اكثر القران كان واضح بالنسبه لهم. ولهذا ما احتاجوا، يعني لو انه سلم تكلم بالفاظ لا يعرفون معناها لا قالوا انت جبنا طلاسم ما نعرف ايش معناها، كيف تاتينا بمثل هذا؟ لكن لا كانوا يدرون. ولد ابن عباس كان يقول سالوني عن اي ايه تخبركم، ما في ايه في الكتاب الا لو انا اعرف معناها، وسالت فيها كذا وكذا وتذاكرت فيها مع كذا وكذا، اسالوني. حتى قال ابن عباس حتى روي عنه انه يعرف الحروف المقطعه ومعانيها، ألف لام ميم وألف لام صاد ميم صاد وهكذا. فيأتي من يقول بعد رفع لا يحل تفسير القرآن بعد ذلك بما نقل عن الأئمة، لأنهم أصلا كانوا ما يدرون ما هو الإعجاز، يعني أصلا هذا الإعجاز من نعمة الله أنه ما كانوا يدرون عنه، ومن الخيرة لا تدري عنها أنت كمان. فهم ما فهموه الصحابة ليس فهما قطعا، ليس فهما في الدين قطعا، فهم لم يفهموه الصحابة ليس قطعا. في أموره إيه؟ يعني معناته ما كانوا يدرون معاني أصلا. ليه؟ أبدا ذكروها معروفة. أبدا يعرفون معناها، ومنقول عن الصحابة وعن أئمة التفسير منقول هذا، يعرفون إيش يعني في ظلمات ثلاث مثلا، يعني هم هذا من الأمثلة اللي ذكروها خصيصا، يعني مثل الجوار الكنس إيش معناها جه. فلما يأتي ويقول جوار الكنس هي الذرات التي في الفضاء تكنس غازات الكربون المتناثرة في الفضاء كنسا وما أدري إيش، ثم يقول وكل ما ذكر في الجوار الكنس في التفاسير فهو باطل بعد هذا الاكتشاف وبعد ما ادري ايش. يعني هو لا ينكر جملة هذا كلامنا الآن، وين الغلو في هذا الباب، نحن كلامنا على الغلو الآن. هو لا ينكر جملة يستأنس بذكري لا بأس، يذكر مع ما يذكر لا بأس، أما أن يجعل هو التفسير الوحيد للآية ويرمى بكل ما تفسر به الآية، أو يجعل هو تفسير من ضمن التفسير المعتمد على الآية وأنه هو المراد بالآية، هذا خطأ. لكن يذكر استئناسا لا بأس، يذكر استئناسا. هذا الجوهري صاحب كتاب صاحب تفسير الجوهري الكبير الضخم، لا لا لا لا لا. ألف كتاب ضخم حاول أن يفسر القرآن بما اكتشفه، مع أنه هذا الكتاب ألفه قبل حوالي يعني يمكن حوالي 70 سنة ونحوها، كيف له هو الآن؟ ومع ذلك كتابه ضخم من القطع الكبير قرابة 13 مجلد أو شيء من ذلك، حتى قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، مع أنه تحفظ توجد هذه فيه كل شيء إلا التفسير، ما هو فيه أبدا. ويا ما يأتي يفسر لك مثلا عن الفلك، الفلك المشحون، السفن، يتكلم يجيب رسمات السفن الشراعية والسفن البخارية والسفن الزوارق الصغيرة والسفن الكبيرة التجارية والسفن الحجاج، ويجعلها هي المرادة بالآية. يا أخي مطلع أبدا، وأنت ماشي وأنت ماشي يجي عند النمل وتقول لك النمل الأبيض والنمل الأسود والنمل الأحمر وأنواع النمل، النمل البري، ويجيب لك صورها وكل، وأنت ماشي في التفسير بهالطريقة. لما يجي عند القمر، القمر وأنواعه ومدربينه وهلاله لا أبدا، هي انقلب إلى كفي، ولا قالوا في كل شيء إلا التفسير، لا يصلح يسمى تفسيرا، ليس له من مسمى شيء، هذا من الغلو، هذا من الغلو. لكن ولهذا غالب من يلجأ إلى ذلك هم لا يعرفون طريقة التفسير الصحيحة، يعني هم لا يصلح أن يكون أحد منهم أن يسمى مفسرا أصلا، ولا أن يكون مدرس تفسير أو عالم تفسير. فلما جهلوا هذا اتجهوا للإعجاز، والآن ضموا السنة معها، الإعجاز في السنة النبوية ضموها وانت ماشي. عاد السنة أسهل لأنه يعني مجرد اكتشاف، يعني أشياء معينة اكتشفوا كذا، لماذا؟ يعني هي أشبه ما أشبه ما يكون بكشف الحكمة فقط، يعني اللغز فقط لا قول أكثر، كما في لعاب الكلب وكما في جناح الذبابة وأشياء من هذا. يعني أنا أشبه تذكر استئناسا لا بس لا بس، لكن لا يجعل إلا هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي تفسير القرآن. أما القرآن فهو أعظم من ذلك، عاد الله يصلح الحال. ومن أحسن من ينتقد هذا الطريقة الشيخ مساعد الطيار، له كتابات ممتازة ترى في هذا الباب، ولهذا هم يشنون عليه حملة لدعاة الإعجاز، الإعجاز العلمي عموما، ومواقفين منه موقف معادي ويعتبروه عدو الإعجاز، وهو له، هو له في ذلك مقالات وكتابات ناقدة حقيقية، ونقد هذا المسلك نقد ترى كبير طويل. وإن شاء الله خير الحقيقة. يعني حتى أنا مرة قلت له والله يا أخي تعال يا أخي، أنتوا وين فيكم من حقون الإعجاز ساكتين عليهم؟ فهو اللي جاب لي بعدين الموضوع بالكامل، قال الله أنا وياهم في حرب. كيف؟ قال لي أنت إيش سوي؟ قلت سمعت زغلول النجار في التلفزيون يقول لا يحل، لا يجوز تفسير القرآن بما ورد عن السلف بعد اكتشاف الإعجاز الفضائي والإعجاز الفلان الآية في الدوار الكنس. أعوذ بالله، هذا ما يقول، هذا ما يعقل، ما يترتب على هذا القول؟ يعني الأمة ضالة 1400 سنة، كيف الكلام؟ فذكر لي أنه هو بنفسه هذا المجال له معه صراعات معينة، وفلان وفلان، وبدأ له مقالات وله أشياء وكتابات، وهم يعادوه عشان ذلك الذي هذا. فإذا الله خير، يعني حقيقة سبحان الله عظيم، للأسف شيء كثير من النابتة اليوم ممن لهم تخصصات سواء كان في الحديث في الاعتقاد في التفسير، لكن شوف التفسير لأثر علم السلف فيه يظهر جدا جدا، ما عندهم تعظيم لأقوال السلف ولا تفسير السلف. لما تقول له مثلا وهو قول عطاء وقتادة، ها هذا يمر عليه ولا كأنه يعنيه، ما كانوا، ما هؤلاء هم أعلم الخلق كانوا بكتاب الله، وهم المرجع في تفسيره، وهم تلاميذ ابن عباس، تلاميذ ابن عباس، تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ زي مجاهد بن جبر، هؤلاء هم اللي يرجع عليهم أصلاً، ما أبدا يعدي القول كأنه حد قال تكلم. وبعض المتقدمين من هؤلاء من الأئمة من جاء بعد التابعين وبعد التابعين كانوا أئمة التفسير، وإن كانوا في الحديث ليسوا بشيء، زي مقاتل بن سليمان في الحديث ليس بشيء، لكن في التفسير حجة حجة، وكان الشافعي يأخذ بتفسيره وكان يعظمه، لكن في الحديث لا يأخذ به، لا ليس بثقة. هذه معاني دقيقة لإما فحصوها فحص، عنده من العلم بكلام الله ومعانيه شيء لا حد له، في الرواية ليس بشيء، في رواية الحديث. فيأتي مثل هؤلاء مثلا لأن ليس عندهم تعظيم تفاسير السلف وكلام السلف، يمر عليهم ولهذا لا يؤولون على التفسير بالمأثور، يعني بالمثور عن الأئمة وعن السلف ما يعولون عليه كثير. يجذبهم التفسير العقلية زي تفسير الرازي، تفسير البيضاوي، تفسير الكبيضاوي وأكثر في اللغة يعني، لكن هو اختصار لتفسير الرازي أصلا. تفسير البيضاوي اختصار تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي اختصار تفسير الرازي، متماشي بهالطريقة. هذه مشكلة، مشكلة أصيلة في العلم، أن يأتي إنسان أن تأتي طالب علم لا يكون سلفه الذين مضوا وأصلوا له هذا العلم وتقدموه هم المرتكز الأول لفهم كلام الله ورسوله، يجي ينطلق بأفهام معاصرة أو بفهم من عنده يدعيه أنه فهم للآية أو الحديث، هو متماشي. هذا عين الضلال، عين الضلال. السلام عليكم. والله المستعان، والله المستعان. عنده شيء؟ ترى يا طالبات فرصة قبل ما نزل الدرس، اللي عندكم أسئلة. أنا حاط لي إنه حاس إنه ما حط لي، أنا حط شيء ثاني طعم مختلف. من جاب إن إحنا؟ الله يجزيك. إليه؟ مراجعة من ناحية صحة هذا الإطلاق ولا لا؟ لا حتى تطلع رسائل ما بين يعني رسائل تناقلها الناس، سبحان الله شوف الإعجاب شوف كذا، ويبدأ معلومة معينة أبدا تختل مع أول كلام أو بأول إيراد تختل معك المنظومة كاملة ولا تصلح. الغالب أنها ما صدرت عن عالم بالقرآن ولا عالم باللغة، ما صدرت عنه، ما يدري. والله المستعان. هو قل من أن تجد إنسان عنده استقراء صحيح حتى تركن إليه، يعني ما هو مثل إما القدامى، ما هو شعات إذا قال لك ليس في كذا كذا وتطمئن، لأنه أصحاب موسوعات، أصحاب استقراء أصلا، بخلاف يعني المتأخرين فضلا عن المعاصرين، لما يجي واحد يقول ليس كذا وين هذا، وإن كان ممكن يعينهم الآن الحاسوب، هذا البرامج الحاسوبية، لكن قد يعني تشد عنه مشتقات الكلمة أو ما في معناها مرادفات لها ونحو ذلك. طبعا يحتاج يكون عالم باللغة حاصر حتى يعرف المرادفات مثلا الكلمة هل يمكن وردت أو لا نحو ذلك. شوف ليش قلنا كانوا القدماء يعلمون اللغة، مر معنا أن من شروط جواز الرواية الحديث بالمعنى علم الراوي باللغة ولا بما يحيل المعنى ولا لا. هذا معنى لازم يكون عالم باللغة ولا لا، لازم كان هذا شرط عندهم، وإلا لا يحل له أن يروي بالمعنى، لا يحل. طيب فإذا كان يفسر كلام الله هذا أعلى رتبة من مجرد أن يعلم ما يحيل المعنى مما لا يحيل المعنى، أعلى رتبة أن يعلم، يحتاج من معرفة كلام العرب وتصاريف العرب في لغتها كيف، ومناحي كلام العرب كيف يكون، كيف حينئذ يدرك المعنى، يدرك المعنى. أما إذا كان لا يدري ذلك ما يدرك المعنى. ممكن تقفلوا هذا؟ ليه؟ ما يهتمون إيه؟ ما يهتمون؟ لا، هو الإعجاز اللغوي موجود لا أشكال فيه، والإعجاز البياني موجود لا أشكال فيه، هذا من قديم وكتبوا فيه الأئمة، كتبوا في إعجاز القرآن ويقصدوا به الإعجاز البياني، الإعجاز اللغوي البلاغي. المعاصرين هؤلاء أبدا لا يعرف فيهم عالم لغة، لا يعرف فيهم عالم لغة واحد، كلهم عن بقرة تبين. على العموم هذا نقول لكم دائما، لا تستروح لكل ما تسمع، حاول تكون أنت طالب علم تكون ذهنيتك ذهنية الناقد، إذا سمعت شيء تريث، حاول تبحث، حاول تستبين، تدري عندك في كل فن في أعيان هم أهل الفن هؤلاء، يعني مرجعية له ترجع إليهم، تتعلق في التفسير وعلوم القرآن فلان وفلان عرفوا انتشر فضلهم وعلمهم بين الناس وعرفوا بالإتقان والضبط ترجع تسألهم. كذلك في الفقه، كذلك في الأصول، كذلك في الحديث، وكذلك في اللغة، كل العلوم. ولن يخلو هذا إن شاء الله الزمان من هؤلاء المتقنين الذين هم يعتبرون رؤوس في كل فن يرجع إليهم الناس فضل عن طلبة العلم، يسألونهم يتحرون الصواب، هل هذا صحيح، هل له وجه أو ليس له وجه أو لا، لا يخلو من ذلك. وبعض الكتابات التي تكتب في المجلات وغيرها ترى جيدة ممتازة، وبعضها صبحك الله بالخير. يعني لا أعرف يعني أنها ضعيفة إلى درجة خسارة الورق اللي فيها اللي كتبت فيها. بعض ندري بعض تشترى بفلوس، يذهب إلى بعض الكتبة أو المتفرغين لكتابة البحوث من ما يسمى باحث أو نحو ذلك، ويتقاول معه مقاولة، كم تكتب لي الرسالة؟ 5000، 10000، 7000، يعني إيش الموضوع؟ الموضوع الفلاني، أبشر كم تبغى؟ والله أبغى خلال 6 أشهر، 5 أشهر. يتفقان، والمسلمون على شروطهم، بالشروط، نوعية الخط، طريقة البحث، أشياء التقسيمات، يقدر يعطيه الخطة جاهزة، يقول هذه خطة بني عليها. فيذهب هذا الباحث أو المدعى أنه باحث، هو ليس باحث، هو لكن يحسن استعمال النت، يحسن وعنده صاحب عقل، إذا أوتي عقل يعرف مناحي الكلام، يعرف تصاريف الكلام، يعني إذا أوتي عقل عقلي، بعض الناس أوتي عقل لكن ما أوتي علم. هذا حتى لو أوتي عقل، عقله لا، هذا لا يسمح له أن يخوض في العلم. العلم لا يحتاج فقط مجرد العقل حتى نكون كل عاقل يرى من نفسه الذكاء يدخل، لا، هو يحتاج أشياء ثانية غير الذكاء والعقل. يذهبون للنت إلى الموضوعات، يا سهل الموضوعات، بعضها مكشوفة كشف عام. لما يأتي مثلا الآن عندنا هنته باب الرضاع، مسألة في الرضاع، فأنا تحصلها في كتاب الرضاع، ما صعبة، ويبدأ بالنت، وإذا به عنده كتب الفقه الحنفي والحنبلي والمالكي، كلهم يحط نفس المسألة وتطلع الرصة، ويبدأ يرتب، بس يرتب طاق طاق طاق طاق طاق طاق في شهر يخلصها. الأعلام كل كتب التراجم موجودة أصلا، حط بسلامتي تطلع له كذا ترجمة، أي هذا أحسن حطها. وأحيانا يذهبون يأخذون تراجم من بحوث قد بحثت، يعني قد موجودة أصلا، يعني ما حتى يروح للأصل، يعني كتب التراجم نفسها لا، يروح لك لبحث قد موجود قد ترجم، يروح شو مترجم لمن هذا، أيوه شيل هذا بس، يقول له روح خذ التراجم من كتاب الفلاني، ترى تراجم حلو حليوة بالحل تراجم. وإذا أردت الحديث ترى عليك بكتاب فلان، ترى يعني ضابط الحديث. يقولوا يدل له، يقول روح سوي كذا، هو على طول يخلص له اياه. فاذا كان هذا انسان الفاهم، اما ثم اذا اخذ البحث بعد ما ينتهي هذا، يعني طيب يقرا قراءه ويقول لك ابدا لا والله انا اللي قمت عليه. ايش قمت عليه؟ هذا واحد سواه لك، انت قرأته مثلك مثل المناقشة اللي سيقرأ الآن رسالة، مثل القارئ اللي سيقرأ الكتاب بعد إذا طبع، يعني لا قدر الله من هذه المصيبة. مع أنه في السوق كتب ترى كثيرة مطبوعة على أن دكتورة، وهي بهذه الطريقة، هذا ترى احترم طريقة، هذا ترى يسعد. لكن بعضهم ايش يفعل؟ يأتي للكتاب ويضيق عليه الوقت، فخشية من ذلك يقوم يقسم الكتاب على عدد من الباحثين أو ممن يدعى أنه باحثين هؤلاء الكتبة، يعني ويقول له أنت عندك الفصل الأول، وأنت الفصل الثاني، وأنت الفصل الثالث، خذ سوي كذا كذا، شوفوا قاعدة، أي علم ترجمون، أي حديث خرجوه، أبدأ على طول أي كتاب أحيلوا إليه، يعطيهم كذا أمر أوامر مباشرة، وتعالوا لك الله ما تشوف عينك إلا النور. تجد معك، تجد عندك، تقرأ الكتاب، كل مبحث له نفس غير النفس الثاني، الأسلوب متغير، الطريقة الكتاب إيش هذا؟ المبحث الأول غير المبحث الثاني غير المبحث الثالث، كم واحد كتب هؤلاء؟ كيف التشكيلة هذه؟ تقطع سبحان الله، الباحث له نفس الكتاب، إذا قرأت تعرف أسلوبه وطريقته في التفكير، هي واحدة. ألا تقرأ أي كلام لو أنت متمرس على كلام الأئمة تقول مثلا ابن القيم تقول آه هذا كلام يقيم. هذا يحصل معنا لما حين نقرأ في كتب أخرى وينقل من ابن القيم مثلا ولا يعزو وهذا كلام يقيم، نفسه طريقته الطريقة نفسها. ابن تيمية له طريقة معينة، ابن رجب ابن حجر تعرف الطريقة على طول إذا أكثرت وأدمنت القراءة لهؤلاء الأئمة له نفس معين، لما تراجع والله فعلا هو إذا هو بها ماخذها زي ما هي كذا، تحصل صفحتين ثلاثة ماخذها تصوير يعني نص المسطرة. بعضهم ما يستحي ينقل لك الكلام من بحث آخر بهوامش زي ما هي، شيله كذا قصة قص كذا بالهوامش بالحواشي شيله وحطها زي ما هي في البحث، ولا ولا ولا كلمة إيش حيل أول حيل كشف ولا كلمة، حتى يظنوا ما شاء الله والله يعني رجع مراجع والله صحيح. أنا أتكلمكم شخصيا أنا واقف على أشياء من هذا نعلقها في الكتب، نعلقها في الكتب نقول والله أحيانا 6-7 صفحات كاملة بهوامشها تحط خط خط سارقة سارقة زي ما هي بدون حالة عشان ما حد يدري، خاصة عند دول المتزيدين ينفخوا الكتب هذه كثيرة عندهم كثيرة، لأنه يعني صحيح هو يسوي هذا كله وين يسويها. فتقول نفس يختلف، تجد عنده هذا للمباحث طريقة الكلام مختلفة والنفس مختلف، تجد العلم إذا تكرر معه يعيد ترجمته مرة مرتين ثلاثة أربعة، لأنه هو معطيك روح يقوله ترجم يقوله ترجم فيترجم لذاول ذاول كله بترجمون إيش هذا؟ هلا معناه تقطع أنه ما هو اللي كتب الكتاب، أنه غيره كتب له وأنه جزأ الكتاب حط كل جزء لواحد يلا وخلصوني في شهر جزاكم الله خير خذ حقك خلاص، ويجي يقول لك إيه أنا اللي كتبت الكتاب أنا اللي فعلت أنا بطريقة. وعشان يروج للكتاب ويمشي ما حد يعني ما حد يشك في النزاهة العلمية وفي مدري إيش، يعني شوف له شيخ مشهور يسوي مقدمة كذا وجزاه الله خير وباحث والموضوع مهم جدا تماشي أبدا، من ختم في الكتاب تعليف دكتور فلان وتحت قدم له فلان أو فلان المشايخ يلا يمشي الكتب ونسأل الله العافية. حكمة ينشهر في الناس لا لا لا لا لا لا ما ما لا لا لا يرتبط بهذا، لا لا ما له ارتباط، ويعني حتى وما قال من المعاصر من أهل العلم أنه مثلا لو أخذ شهادة مثل هذه الرسالة ثم توظف بها أنه كذا أنه قال هذا حرام ومراتبه حرام، لا لا لا هذا ليس صحيحا، فعله الأول حرام فقط عندنا ما يتسلسل الأمر لا، أما وظيفته هذا لا جايب بوجه شرعي، فإن كان أهلا يعني ربما كان ما أعطي من وظيفة يتقنها، الوظيفة هي مآلها الإتقان وليس مآلها يعني حاجتها إلى الإتقان، ما هي حاجتها إلى شيء آخر إلى كونه إيش العلوم اللي بثها في الكتاب ما هي حاجة إليها، قد يدرس ولا يأتي بمعلومة واحدة من كل كتب اللي ألفها لأنه تدريسه شيء ولا شيء ثاني يختلف، لكنه لا شك أن فعل الأم حرم هذا غش وخداع، لكن تستباح بأعداء ثانية يستبيحونها يقول لك هذه أجرة أنا استأجرت، هل في مانع أن يستأجر على من يكتب لي؟ هل كتابة مباحة ولا هي مباحة؟ خلاص أنا استأجر على مباح أبدا أبدا لا تخاف هذا جاهدة الأدلة جاهدة أي، لكن أنت ما تستطيع أنت يعني ويقول لك وآتي ويتفلسف ويقول لك قد سبق في من قبل من كان يأخذ من الكتب ويأخذ من كذا وبدون أن يحيلوا، وهذا موجود صحيح موجود، وكان المتقدمون كانوا لا يذمون النقل وإنما يذمون السرقة، أما النقل ولو كان بلا عدل لا يذمونه، لكن السرقة اللي هي الانتحال كتاب يأتي إلى كتاب كامل ويخلع بس الجلدة ويخلع كذا ويحط اسمه هذا الانتحال، هذا اللي كان عنده يسموه سرقة، هذا كان مذموم، أما مجرد النقل ينقل منه لو صفحة لو صفحة ما كانوا يذمون هذا ولو بدون عزم كان. لكن لما ظهرت الجامعات وظهرت في العالم العربي بالذات والإسلامي يعني، وهو من الطلاق التي أخذوها عن المستشرقين، وصار لابد من أن تعزى كل معلومة ولو دقت ولو دقت يعني إلى فلان، هو لا شك أن من بركة العلم عزوه إلى صاحبه، هذا مذكور عن الأئمة، والله هذه وهذا قال بها فلان أو هذا قول فلان أو كذا، خاصة إذا هو مبتكراته وإبداعاته هو. أما الشيء الدارج الذي يعرفه الجميع ما يحتاج إلى عزو، لأن كل من تكلم في هذا الباب ولا في هذا المسألة ولا في هذه القضية في كلام دارج معروف يعني تناوله الجميع، لكن لا، القضايا الدقيقة التي ما اهتدي إليها أو فتح الله بها على فلان دون غيره هذا تعزى بعض بركة العلم، وقال هذا قول فلان هذا ليس لي وإنما قول فلان وقوله. لكن صار من شخص الدراسات الأكاديمية المعاصرة أنه صاروا يشترطون العزو في كل شيء، حتى المعلومة التي يعني ممكن تكون مكررة في كثير من الكتب، هذا اللي كان مكرر في كثير من الكتب هذا كان ما حد يحيل إليها، يقول لك لازم برضو تحيل إليها. من الشح صار يشح بالعلم، في شح، كل واحد يقول هذه حقتي، هذه أنا جبتها، كل واحد يقول هذا. لكن فما يقال بالتسلسل، يعني ما يقال إنه ما دام شهادته حرام إذا وظيفته حرام فعليه فراتبه حرام وما ترتع ذلك حرام، ما يقال هذا، ما راتبه هذا ما يتعلق بقضية الحرمة، حرمة يعني حرمة الفعل يعني اللي إن كان قلنا إنه حرام. ها؟ يعني تناوي ها؟ تبي لأخوك يا سامي ترى ناوي. لا، لو إنه استعان بأحد يعني، لو لا يعني أنا لما استأجر لماذا لما أبحث البحث لكن أعطي صفي في صف لي ما يسمى غش، البحث لي بس هذا لا بأس به، أعطي صف لي المخطوط ما في مشكلة، صف لي بحثي ما في مشكلة، لكن التدقيق والمقابلة والبحث مني أنا، صحيح أجعل من يعيني لا بأس، يعني أنا أشتغل عندي فريق عمل مثل طلابي أعلمهم مثالا أو جيران أو أخوان معي، بالله لو سمحتوا كل واحد يأخذ حديث ثم آتوا ثم أراجع وراهم الكتب التي خرج منها صحيحا فهمهم صح ولا شيء. أما جاهز أبدا بعد الولادة كل شيء بس مجرد يقرأ، طب هذا انتهى بحث جاهز انتهينا، يعني الله ينفع بالجهود. أنت إيش بتقول يا أبو يافان؟ ولا سؤالك؟ الآن في أماكن تبيع شهادات بدون بدون بدون رسالة أصلاً، بدون بحث، بالشراء بالشراء. يعني تدفع نعطيك، معروفة في دول يعني مشهورة بهذا يعني. شفت الحملة اللي شالوها قريبا قبل يمكن حوالي سنة ونص أو سنتين حول أصحاب الشهادات المدورة اللي اشتروها بالفلوس، طلعت فضايح. طلعت ناس نحط لهم دال دكتور وما الدكتوراه اشتروها شراء، ما بحثوا أصلا، ما بحثوا أصلا، وبدأوا يسألون وراهم ينبشون وبدأوا ها؟ لا لا لا لا، في الطب بس، في كل التخصصات، ما في الطب فقط، في كل لأنه في جامعات تبيع، في جامعات تبيع، ويجي يقول لك والله آخرتها يقول لك هي دال بالفلوس بالبحث، هي دال أبدا، دال دال ما تناديني إلا بدال. أيوة يعني بعضهم أحد المشايخ قال احتسابا لله سوف أذكره، لأن أعطاهم مهلة اللي ما هي يتوب يعتبر ويروح يمسح، قال أنا هشحر بيهم كلهم، وراحت المدة وفي ناس ما قاموا، قال احتسابا لله سأذكرهم واحد واحد، ويصف لك يمكن 25 واحد، 25 واحد، المشكلة أكثرهم في المشورة كلهم، أنا أعرفهم واحد واحد، حطهم وحط الشهادات من فين أخذوها، من أي جامعة اشتروها شراء، هذا من الجامعة الفلانية وهذا من الجامعة الفلانية وهذا من الجامعة الفلانية، وانت ماشي يعني جت فترة كذا بعدين سكتوا يعني راحت. وليش؟ الشهادة الفخرية أحسن، اسمها فخرية. فخرية يعني ما يلزم اسمها فخرية، يعني الجامعة تفتخر، الجامعة نفسها تفتخر أنك ممن أعطتك الدكتوراه، اسمها فخرية، هم يفتخرون بك يعني. ها؟ أي مكان العادة يكون من كبار المشاهير في العالم يعني، الجامعة تفتخر بهم يعني، على إنه هذا كان طريقة من طرق التواصل، وإنه الدكتوراه فخرية. لا قالوا لك هي فخرية يعني، ما في مشكلة، هذه مشهورة، الطريقة معروفة يعني. لكن الشراء، الشراء هذا معيب، هو لا يصلح. الله المستعان، الله المستعان. في ويلات في الدراسات وطريقة الدراسات يعني، أحيانا في زمن السلبيات تكثر وأحيانا تقل، وفي بلد دون بلد تكثر في بلد وتقل في بلد، ولا هي موجودة يعني، هي أي مكان ما يمكن تلافيها، لأن هي منظومة متكاملة أصلا. تجد إلا ما هناك سلبية في جهة معينة وشيء من ذلك ونقص. والله يصلح الحال. نبدأ. والسلام على من نبي بعده. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. باب الرضا. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الموفق رحمه الله في كتاب عمدة الفقه، قال: باب الرضاع بكسر الراء وبفتحها يقال الرضاع، كلاهما صحيح. مصدر رضع، رضع أو رضع بكسر الضاد وفتحها. رضع الصبي الثدي يعني مصه. الرضاع، الرضع، الرضاع هو أول مص، هو المص. فإذا ويطلق على مص، على مص الصبي للثدي. طيب، ويقال رضاع ورضاعة والمعنى واحد. باب الرضاع يعقدونه لبيان ما يترتب على هذا الفعل وهو فعل الرضاع، ماذا يترتب عليه من أحكام شرعية، وهذا يدل على خطورة مسألة الرضاع، لأن التساهل الذي حصل عند الناس وهو أنه ربما ألقموا الثدي لكل صبي يصيح أمه غير موجودة، فقط لأن كون غير موجودة، ويتساهلون في هذا دون ضبط أو دون معرفة لما يترتب على هذه الأحكام. سيأتينا بعضها وسترون بعضها خطيرة جدا، بعض الأحكام دون أن يعقلوا ما يترتب على ذلك، هذا تساهل كبير لا ينبغي أبدا، لا ينبغي. والرضاع كان يحتاج إليه قديما، كان يحتاج إليه جدا، لأن المرضعات كنا يعرفنا خاصة بجودة اللبن، وكانوا أهل المدن أو من أهل الحواضر يخرجون أبنائهم من القرى، لأن نساء البادية كنا أحسن رضاعا لحسن اللبن، لأنه طعامهم معروف، فيذهبون يرضعونهم في البوادي، فترضعهم ما تكاد تجد أحد من أهل الحواضر إلا وله مرضعة من أهل البوادي، فيرضعون منهم ويتربون في مرابع الرعي والإنبات، ويتعلمون اللغة الفصيحة حتى لا يدخل على لسانهم شيء من العجمة. أما أهل الحواضر بحكم التجارة واجتماع الناس ربما دخل شيء من العجمة، كانوا كذلك. ثم لما جاء الشرع ضبط الأمر، فسال الرضاع له أحكام مترتبة مترتبة. فالتساهل بالرضاع بحيث أنه لا يبالى بمن أرضعت، تأتي مرأة لا تبالي بمن أرضعت ثم إنها لا تعد كم رضعة أرضعت، بهذه الطريقة هذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. ولهذا أفتى العلماء المعاصرين ومنهم المجامع الفقهية بأن بنك اللبن أو بنوك اللبن الموجودة التي فتحت لأجل حفظ ألبان النساء حتى يعطى للأولاد الذين لا يستطيعون ليش لا يدون لبنا؟ أنها محرمة لا تحل. والسبب، السبب أن مجرد شربه من هذا اللبن تترتب عليه أحكام شرعية، وكوننا نعطي أي أحد من أي لبن أي امرأة بهذه الطريقة تختلط الأنساب ويختلط الأحكام الشرعية وتضيع، فلا يدرى هذا لبن من ولا أرضعت ولا من الذي أرضع يعني شرب اللبن هذا. هذا الأصل فيها، أفتوا بهذا المجال الفقهية، إلا في حالات ضيقة جدا، صور ضيقة جدا، واشترطوا شروط، منها أن يعرف هذا لبن من اسم المرأة تكون مقيدة عليه، ومنها أن يعرف من المرتضع اسمه يكون معروف من هو بعينه، ويبقى هذا يرتضع من لبن فلانة، هذا من لبن فلانة، وعلى هذا قيسه. فالأحكام الشرعية التي يترتب على مسألة الرضاع كبيرة جدا، فلا يجوز تساهل فيه، لا يجوز. وهذا للأسف الموجود حتى الآن إلى عند البادية أو عند موجود عند أهل القرى، لأن الرضاع يظنون أي شيء. بعضها بعضهم حتى نساء الحواضر إذا وجدت نفسها أن ثديها قد امتلأ بالحليب تقول والله مليان آذيني، إيش تسوي؟ شوفوا لها ولد، دبروا لها طفل، يلا تعال بسم الله فضيلها إياه. كيف؟ ما سترتب عليه أحكام شرعية، مو بهالطريقة. فلا يجوز تساهل مثل هذا، لا يجوز تساهل مثل هذا، وخاصة الحمد لله الآن وجد البديل وهو اللبن الحليب الصناعي هذا المحضر، هذا موجود، هذا البديل موجود يغني. فإن احتيج إلى الإرضاع، يعني لبن الأنثى لا يعوض شيء، فحينئذ ستعرفون عن الشروط وما الشروط وما سيأتي إن شاء الله. إذن باب الرضاع، حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية بالإجماع. بالإجماع قال لك حكم الرضاع، يعني الأحكام التي تترتب على الرضاع هي نفس الأحكام التي تترتب على النسب، لكن في أمرين اثنين فقط، في التحريم والمحرمية. في التحريم يعني في تحريم النكاح، والمحرمية يعني أن يكون محرما هذا المرتضع، سيأتينا شرع بعد قليل. وسبق ذكرت لكم ليس كل رجل محرم أو كل امرأة كل رجل محرم على امرأة معناه أنه محرما لها. واضح ولا واضح الكلام؟ التحريم لا يلزم المحرمية، فقد يكون الرجل حراما أو هي حرام عليه لكن هو ليس محرما لها. فكل امرأة متزوجة هي حرام على كل الناس لأنها مشغولة بحق الرجل الزوج، لكن هل الرجال كلهم محرم لا لأن محارم لها؟ لا، ما في تلازم بين المحرمية وبين المحرم. نعم بالضرورة يكون محرم عليه نكاح، لكن التحريم لا بس بدون يكون محرما. طيب هو قال لك الرضاع في حكمه كحكم النسب في الأمرين هذين سواء بسواء، في التحريم وفي المحرمية. في التحريم أي أن حرمة النكاح تنتشر به كما تنتشر بالنسب، اللي مروا معنا تذكروا اللي مرت معنا الآن الأب يحرم عليه بنته لأن في نسب الآن ولادة، أمه هذه أصله أصول، جداته كذلك هذه بالنسب الآن اللي مر. كذلك في الرضاع لو صارت بنته من الرضاع كذلك تصير أمه من الرضاع كذلك اللي هو الولد هذا، وأنت ماشي سيأتينا الآن تفاصيل. فالذي ينشره النسب من التحريم في النكاح ينشره الرضاع، وهذا معنى إذن حكم الرضاع كحكم النسب في التحريم في هذين في التحريم والمحرمية، وهذا معنى أن بقية الأحكام لا تدخل معنا، فالرضاع لا ينشر فيها الأحكام، مثل التوارث فلا يتوارثان، الابن لو ماتت الابن من الرضاع لو ماتت أمه من الرضاع فإنه لا يرثها، وهي أيضا لا ترثه لو مات، لا توارث بينهما. وكذلك لا ولاية له عليها لا في النكاح ولا في المال. وكذلك إخوته من الرضاع لا دية عليهم، لا عقل عليهم ولا يرثون من الدية، ما يتحملون الدية، لأن هذا خاص بالنسب فقط، خاص بالنسب، فهذه الأحكام خاصة بالنسب. أما الرضاع فهو إنما يؤثر في أمرين اثنين، وهو احفظوها في التحريم والمحرمية، وباقي الأحكام باقي على ما هي عليه. في التحريم على التحريم النكاح فيجوز حين والمحرمية يعني يجوز حينئذ فقط أن أن أن أن ينظر إليها لأنها محرمة عليه الآن يسافر لأنه محرم لها لا بأس يخلو بها خلاص لأنها محرمة عليه لكن بقية الأحكام الشرعية لا ليست كذلك يلا ها ومتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنها وللرجل الذي ثاب اللبن لا اللبن اللبن بوطئه قال لك فمتى أرضعت المرأة طفلا إذا المرأة أرضعت طفل خلاص قال صار ابنا لها هذا لا إشكال فيه كونه يصير ابنا للمرضعة هذا محل إجماع لا إشكال فيه لكن إيش قال لك قال وللرجل الذي ثاب عنه الحمل الذي ثاب اللبن بوطئه هل يكون الولد هذا ابن للزوج زوج المرأة التي أصلا ثاب الحمل ثاب يعني خرج اللبن بسبب وطئه أو لا انظر إلى المسألة الصفحة رقم 37 شايفينه ها أول سطر ولبن الفحل محرم شايفينه سنشرح لكم هنا سنبين لكم ما معنى هذا هل من شرط هل من شرط اللبن المحرم أن يكون لبنا قد ثاب عن وطئ أو لا أكثر الحنابلة وهو المذهب يشترطون ذلك وأنه لا بد أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل فإن كان هنا فإن كان يوجد في الأنثى لبن من غير وطء كحال البكر الأنثى البكر وجد فيها لبن من غير وطء الآن بكر هل هذا اللبن ينشر المحرمية أو لا وضحت وضحت ولا لا إذن هم يشترطون أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل أما إن لم يثب عن حمل يعني كما لو كان وجد فيها لبن وهي لم توطأ فإن أكثر حنابلة وهو المذهب على أنه لا يحرم لا يحرم لماذا لحظة اللبن هناك اللبن الفحل المحرم سيأتينا هناك لماذا قالوا أنه لا يحرم يعني لا أثر له لهذا الإرضاع لو أن امرأة بكرا أرضعت أو امرأة ثيب لكن لها ما لها عهد طويل بالزواج الأول امرأة ثيب بس لها عهد طويل بالزواج الأول فأرضعت جاء لبن في ثديها فأرضعت ما حكم اللبن هذا هل يحرم أو لا مذهب الحنابل أنه لا يحرم لماذا قالوا لأنه لبن لم يثب عن وطئ لم يثب عن وطئ طيب لماذا لا يحرم قالوا لأنه ليس فيه هذا اللبن ليس فيه تغذية للجنين أو للطفل إنما هو مجرد رطوبات تجمعت في الثدي مثله مثل أي رطوبات في الجسد فلا عبرة به والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن اللبن إنما ما أنشت العظم وأنبت اللحم كما سيأتينا إن شاء الله وهذا رطوبة من الرطوبات وليس لبنا يغذي وضحت الآن وجهتهم وذهب جمهور أهل العلم وهو رواية عن أحمد اختار الموفق وقال وهو الأصح ولا سيأتينا بعد قليل أنه هو يختار هذه الرواية أنه لا يشترط في هذا اللبن أن يكون قد ثاب عن وطء بل إذا أرضعت الأنثى طفلا لبنها فإنه ينتشر المحرمية بهذا اللبن يتوفر فيه الشروط اللي سنذكر لكم بعد قليل لماذا قالوا لأن النفوس عندنا جاءت بغير قيد الوطء قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ما اشترط الوطء في هذه الأمهات ما قالوا أمهاتكم الموطوءات اللاتي أرضعنكم ولا قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وكان قد سبق لأزواجهن وطؤهن أو شيء من ذلك لم يذكر لا في الآيات ولا في الأحاديث وطء الرجل لها أبدا لم يذكر فنبقى على الإطلاق كما أطلقه الشارع والقاعدة عندنا أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه وما قيده يجب أن يقيد هذه القاعدة فما دام أن هذا القيد غير موجود فنقول والحكم معلق بمجرد شرب اللبن فما دام أنه لبن أنثى أنثى قالوا خلاص إذن ينشر المحرمية. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ابن قدامة رحمه الله يقول هو الأصح أيضا. نعم ها؟ قول جماهير أهل العلم. نعم نعم هذا منكم خليكم لسه لسه أتوكم ما رضعوا حتى خلينا في الرضاعة ها ها لا لا سيأتينا ستأتينا الأعداد وستأتينا كل شيء. أكله يحرم عليه كل من يحرم على ابنهما على ابنهما على ابنهما من النسب. نعم الآن قال لك فمتى أرضعت المرأة طفلا جواب الشرط صار ابنا لها وله، يعني للرجل، للرجل الذي ثاب عنه الوطأ، ثاب عنه الوطأ، ثاب اللبن من وطئه، ثاب الوطأ من وطئه. قال صار ابنا لها، هذا لا إشكال فيه، وابنا له أيضا، وابنا له أيضا. طيب وحينئذ قالت على فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنهما من النسب، من النسب. لو كان ابنك لو كان ابنهما من النسب من سيحرم عليه؟ اللي ذكرناهم الأمهات، الأم والأم والجدات وإن علونا، الأصول وإن علونا صح، والفروع وإن سفلوا، والحواشي اللي ذكرناهم ذي الخالات اللي ذكروا قالوا كذلك. فتصبح مثلا أخت الأم المرضعة إيش تصير بالنسبة للرضيع؟ خالته من الرضاعة خلاص. وزوجها إيش يصير؟ أبوه، أبوه من الرضاعة الآن صح ولا لا؟ أبوه من الرضاعة إيش؟ الواطئ إيه؟ لا تلخبطوا، خلنا أوريكم شجرة كيف تكون. طيب الأب هذا من الرضاع، أخواته إيش يصير بالنسبة لهم؟ عماته من الرضاع خلاص. طيب أبناؤهما من النسب بالنسبة له إيش يصيروا؟ بالنسبة لأخوانه من الرضاع. وضحت الآن؟ خلاص أنت بالضبط النسب، شوف النسب كيف يكون. اللهم هذه شيء كلمة نسب وحط رضاع بالنسبة له، الآن التصق بهذه العائلة. فما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع مباشرة. وضحت الآن؟ يصير عماته من الرضاع، خالاته من الرضاع، أخواته من الرضاع، أمه من الرضاع، جداته من الرضاع، وانت ماشي. نعم لكن سيأتينا بعد قليل سنعطيكم قاعدة في في في حكم الرضاع وما يحرم، سنذكرها لكم بعد قليل إن شاء الله. نعم وإن أرضعت طفلا صارت صارت أنت له ما تحرم على كل نعم نعم قال وإن أرضعت طفلة صارت صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم لا لا تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. نفس الكلام نفس المعنى، يعني يصير أخوانها من الرضع محرمين عليه، أعمامها من الرضع محرمين، أخوانها أخوالها من الرضع، وهكذا كلهم محرمين عليها. نعم قول رسول الله صلى طيب طيب طيب اقرأ. أيوة أيوة اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب وهذا وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق أنه يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ما هي قاعدة المحرمية عندنا في النسب في الرضاع؟ يعني يعني هذا الابن الطفل الرضيع من يحرم عليه؟ من يحرم عليه؟ يحرم عليه انتبهوا، يحرم عليه من جهة المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها، من جهة المرضعة. أما هو أصوله وفروعه وحواشيه فلا. لا نكتبها لكم عشان الآن عشان تفهمون ما هو ما هو حبل الوصل الذي يدخلنا في أحكام الرضاع. الرضاع نفسه صح، هو الوصل. الرضاع يتم بين طرفين، لا ما في ثلاثة أطراف، طرفين. من هم الطرفان؟ أيوة هذا أول، الأول الطفل، الطفل الرضيع خلاص. من الثاني عندنا هنا؟ الأم المرضعة. ما عندنا غيرهم صح ولا لا؟ طيب الحمد لله نحن قلنا هذا يصير ابن ابنها من الرضاع وهذا يصير أمه من الرضاع. طيب من الذي المحرمية وين تنتشر؟ أين تنتشر المحرمية الآن والتحريم؟ التحريم أين تنتشر؟ ها الآن من الذي دخل في من؟ أليس هذا الطفل؟ الطفل هذا الطفل هذا أليس هو الذي دخل على الأم؟ صح ولا لا؟ إذن هو دخل على هذه العائلة، كل ما يتعلق بالأم يدخلون في ينتشر فيهم المحرمية. الأصول لحظة، الأصول أمها أم أمها جداتها وانت طالع، وفروعها أبناؤها وانت نازل وإن نزل، وأبناؤها وأبناؤها وأبناء بناتها ينزلون، وحواشيها أخواتها وانت ماشي. خلاص هذه أصول وفروع حواشي. فيكون هذا الابن هذا هذا يصير إيش الآن؟ يصير ابن من الرضاع صح؟ ابن من الرضاع، هذه أم من الرضاع، زوجها إيش يصير زوجها؟ ها أبوه من الرضاع، من الرضاع. طيب أمها جدته من الرضاع، أم أبيه من الرضاع جدته. خلاص طيب أخواتها إيش يصير؟ خالاته من الرضاع. خلاص أبناءه إيش يصيروا؟ إخوته من الرضاع. خلاص فالمحرمية تتعلق بمن دخل على الأم، بمن رضع من الأم، هو الذي المحرمية تنتشر بسبب الرضاع من جهة المرضعة، من جهة المرضعة. أما من جهة الطفل الرضيع فلا، ما ينتشر لهم، ما يصيبهم شيء. وعليه انتبهوا الآن لهذه المسألة، يجوز لأب الطفل من النسب، أبوه من النسب، أبوه الذي ولده، يجوز أن يتزوج أمه من الرضاع، لأنه ما له علاقة، هو ما له علاقة بها. ويجوز أن يتزوج أخت هذا الطفل، أخت هذا الطفل من الرضاع، وخالته من الرضاع، ما له أي علاقة به. وضحت الآن؟ ها. أما هذه أصوله، أب جد أنت ماشي، كذلك حواشيه إخوته، ما لهم أي علاقة بهذه الأسرة. فيجوز لأخيه أن يتزوج أم هذا الطفل الرضيع من الرضاع، ويجوز لأخيه أن يتزوج أخته أخت هذا من الرضاع، يجوز، ما لهم أي علاقة. الوحيدين الذين يتأثرون بالعلاقة من هذا فروعه، ها فروعه كذا، فروعه كلها، يعني أبناؤه أبناء بنائي أبناء أبنائي وإن نزلوا وأبناء بناتي، هم اللي يلحقون بالمحرمية. فلا يحل لهذا هذا فقط، هذا هؤلاء تنتشر فيهم محرمية، هؤلاء يدخلون معهم. فلا يجوز لأخيه من الرضاع أن يتزوج ابنه، ما يجوز، ما يجوز، لأن تنتشر فيهم المحرمية بهذا. إذا من اللي عرفت الآن القسمة؟ فالرضيع الآن المحرمية تنتشر بالنسبة له من جهة الأم المرضعة من كل جهة، أصولها وفروعها وحواشيها بالكامل، أي أب خلاص خلاص هذا من خلاص، كل ما يتعلق بالأم من الرضاع، كل ما يتعلق بها من قرابة ومن زوجية ومن غيرها، كل تنتشر فيهم المحرمية. كذلك فروعه من الآن لو كانت، لو أخذ بنت لا يحل، لو كان مثلا أبو أبيه وجده نفس الكلام من النسب. إيش قلنا في النسب؟ نقول هنا تماما، لحظة أما هذه الطائفة اللي هذه اللي دخل عليها في الرضاع الذي سبب المحرمية والتحريم هو هذا الرضاع، بالنسبة للطفل لا يحرم عليه لا فروعه لا أصوله ولا حواشيه، إنما يحرم فقط من فروعه. وضحت الآن؟ أيوة، الذي ينطبق على الطفل ينطبق على الفروع بالنسبة لمحرمية هؤلاء. وضحت الآن؟ هي هذه القاعدة، هذا دائل الأكثر هي يسألون عنها، طب هذا أبو، طب هذا جدته، ها افهموها، هذا الرضيع السبب في دخول المحرمية أو الحرمة والمحرمية بالنسبة له الرضاع، فهو الذي رضع، تأخذه من هذه العائلة كاملة ويأتي إلى هذه المرضعة، فينتشر التحريم بكل ما يتعلق بهذه الأم المرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. أما هو أصوله وحواشيه فلا، لكن فروعه لو تزوج فيما بعد وصار له أبناء هؤلاء تنتشر فيهم محرمية أيضا. نعم، إذن هذا ضابط قاعدة المحرمية بالنسبة للرضاع، وأين ينتشر؟ عيدا مرة ثانية فيحرم عليه من أول. يحرم عليه كل من يحرم على كله كل من يحرم على إجماع من النسب. وإن رضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم من كل. بنتا لهما يعني للأب للأم، هذا واضح. وللأب لأنه زوجها، زوج المرضعة الذي ثاب اللبن من مطئه، قال لك صار ابنا لها وللرجل، يلا صار بنتا لهما. لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. من النسب، خلاص. وهذه قاعدة الحرمة والمحرمية اللي ذكرتها لكم الآن. طيب يلا أكمل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب. نعم. والرضاع المحرم ما دخل الخلق. الآن هيأتي لك إلى مسألة طريقة الرضاع. هل الرضاع ما هو الرضاع؟ هل له طريقة معينة للارتضاع؟ يعني هل يشترط في انتشار المحرمين بالرضاع أن يمص ثديها، ولا المسألة تتعلق باللبن نفسه؟ هل يتعلق بفعل المص اللي هو الرضاعة هذه نسميها رضاعة أيضا، ولا المسألة تتعلق باللبن؟ قال لك المسألة، مسألة المحرمية تتعلق باللبن وليس بفعل الرضاعة. ولهذا بأي طريقة دخل اللبن إلى جوفه فإنه ينشر المحرمية وتتعلق به الأحكام الشرعية، سواء دخل بمص أو حلب له في قارورة وشربها، أو أنه أعطي خالصا أو شيب بشيء آخر مشوبا بشرط عندما سيأتي بعد قليل أن لا يستهلك، أو جفف له فأعطي مجففا، أو أدخل عن طريق أنفه كله. نعم، لأنه منفذ، ولذلك الصيام يفطر الدخول للطعام من الأنف. وضحت؟ إذن الحكم يتعلق بماذا؟ باللبن وليس بفعل الرضاع اللي هو المص. انتبهوا لهذه. ليجي واحد يقول أنا أعرف، لأنه الآن حتى وجدت أجهزة سريعة النساء يستعملونها لشفط اللبن من الثدي، برضو يتعلق بها الحكم، يتعلق بها الحكم. بس استنى الله يستحقون، استنى هيجينا الرضعة وضابطها. والرضاع المحرم، والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل إذن لأن المعول عليه هو اللبن وليس فعل الرضاع، المعول عليه هو اللبن، خلاص. وحينئذ بأي طريقة دخل هذا اللبن سار محرما أو ترتبت عليه الأحكام الشرعية. قال سواء دخل بارتضاع من الثدي، هذا الطريقة المعروفة، أو وجور بفتح الواو، أو وجور سأذكركم دحين الوجوه، أو صعوط أو محبا كان، ما في أو، محبا كان أو مشروبا إذا لم يستهلك. أيوة شوف إيش قال لك سواء ارتضع من الثدي، هذه الطريقة المعروفة. قال لك أو وجور، إيش الوجور؟ اقرأ الشرح شوف إيش قال لك الوجور. والوجور أن يصب اللبن في حلقه، يعني من غير ثدي، يعصر في كاسة ويصب في فمه، يعطى إياه، أو ينقط تنقط له أو شيء من ذلك. المهم هذا الوجور أن يصب اللبن في حلقه. طيب والصعوط، اقرأ بعده، امشي. الصعوط فهو أن يصب في الأنف، من الأنف يدخل لون الأنف، خلاص. وسواء أعطي سائل أو مجفف، حتى لو جفف وأعطي هذا اللبن، وسواء كان خالصا اللي قال لك محضا كان، يعني كان صافي خالص، لبن خالص أعطي، أو مشوبا لو اللبن أضيف عليه ماء، أو أضيف اليوم بعض الأشياء زي سيريلاك وأشياء الحديثة هذه أضيف عليه، قال لك يؤثر وينشر وترتب على الأحكام الشرعية بشرط. ما هو الشرط؟ قال لك إذا لم يستهلك، يعني بحيث أنه ما زال يسمى لبن، يسمى حليب امرأة. أما لو استهلك وضاع وصار ما عاد يسمى لبن واختفى تماما، لا ما يؤثر، لأن حينئذ الشبع والطعام صار بهذا بالذي خلط وليس باللبن. كلامنا أن اللبن نفسه يكون غذاءً ينشج العظم وينبت اللحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا خلق حتى استهلك، استهلك يعني انتهى، ضاع في ضمن ما خلق فيه، حينئذ لا، ما يعد، ما ينشر المحرمية. وضحت الآن؟ طيب ها. ولا يحرم إلا بشروط. طبعا وهذه مسألة سواء دخل لبن بوجور أو صعوط أو كذا، قد نقل الوزير بن هبير رحمه الله اتفاق أهل العلم على أنه ينشر المحرمية كالارتضاع سواء بسواء. قال إلا رواية عن أحمد، عند في رواية عن أحمد تقول لا. يلا طيب، هذا قد نحن نقول اللبن هذا المؤثر ما هو؟ الذي ينبت اللحم، صح ولا لا؟ أو معنى صح المغذي وما مغذي. فهذه المغذيات حق اليوم هذه تنشر المحرمية ولا تنشرها؟ لا، مو لبن، المغذيات، المغذيات الطبية هذه. طب التبرع بالدم أكيد؟ طيب، طب هاي نقف عليها، هذه مناسب نقف عليها، وقال سنذكر بعد إن شاء الله شروط الرضاع. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إذا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، فالمعول عليه في المسألة هو اللبن، وبه تنتشر الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع وليس فعل الرضاعة لا، فأي طريقة دخل اللبن سواء كان عن طريق الفم مصا، مص الثدي يعني عملية الرضاع، أو كان صعوطا أو وجورا، أو كان حتى مجففا، وسواء كان محضا خالصا غير مشوب، أو كان مشوبا بشرط أن لا يستهلك. فإن استهلك، معنى استهلك يعني ذهب، ذهب عين اللبن، صار الظاهر الطاغي هو ما أدخل عليه، فحينئذ فلا. مشوبا معناه شيب بغيره، أدخل عليه لبن، أدخل عليه الآن عن يحطوا شريلاك، ويحطوا أي شيء أشاب به يدخل معه. إذا شيب بأي شيء حتى المشوب هذا فإنه ينشر المحرمية، يترتب عليه الأحكام الشرعية بشرط ألا يستهلك. إيش يعني يستهلك؟ يستهلك يعني ألا يضيع فيما أدخل فيه، بحيث أنه الناظر له يقول هذا ليس بلبن، ليس حليب أنثى، بل هو كذا أو كذا، يعني تغير. هذا هو شرط، خلاص. بأي طريقة، بأي طريقة دخل اللبن عندهم فإنه مؤثر، مؤثر يعني تنتشر به الأحكام الشرعية. طيب يلا بسم الله. ولا يحرم، ولا يحرم إلا ولا لا لا لا إيش يحرم؟ ما يحرم ولا ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، يعني هو اللبن هذا لا يصير محرم ينتشر به الحرمة إلا بشروط ثلاثة. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. أحدها أن يكون لبن امرأة. أكمل لك الأقرأ. كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. نعم. قال لك الشرط الأول، قال لك لا يكون هذا اللبن محرم إلا بثلاث شروط. الأول أن يكون لبن امرأة، يعني أي أنثى من أنثى بني آدم عندهم يصلح مطلقا، أي أنثى. قال سواء كانت هذه الأنثى بكرا أو ثيبا، وهذا معناه عدم اشتراط الوضع اللي هو اللبن اللي ذكرناه الأول، وقلنا لك ابن قدامة، ابن قدامة قال هو الأصح ولا ذكره. أما المذهب فإنهم يشترطون أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن وضع، ثاب عن وضع، انتبهوا لهذا الشرط. فقول المؤلف هنا هو خلاف ما عليه أكثر الحنابلة، وهو المذهب من اشتراط أن يكون اللبن قد ثاب عن وضع. واضح الآن؟ والذي ذكره المؤلف هنا قد ذكره في المغني أنه هو الأصح هذا، وهو رواية عن أحمد، عدم اشتراط أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل، هذا رواية عن أحمد قال وهي الأصح، وهو قول جماهير أهل العلم، وذكرنا لكم الدليل في اللقاء قبل المغرب والتعليل في ذلك. طيب، قال بكرا كانت أو ثيبا، أو ثيبا كذلك واضح، كما لو أنها طلقت وبعد ودة الطلاق ثم جاءت وأرضع الطفل، فإنه قطعا لن يكون عن وطء لأنه بعيد الوقت، وحينئذ واضح أن تكون ثيب وتكون ممكن يكون فيها لبن. البكر هل يمكن يكون فيها لبن؟ أنا عندي ولد ربيته. تبغى يحرم عليك؟ ايوه طب ينفع؟ لا لا بدون حبوب، لو ما اخذت حبوب ولو ما اخذت مدري ممكن تكون بكر، ممكن انها تربع. هو الاصل انها ما تربع، ما تكون مربعه، لكن هذا الاصل لا يعني نفي الوجود، احتمال وجود بكر وفي ثديها لبن هذا وارد. ولا ما ذكروا الفقهاء، وقد ما عندهم هذا الكلام الأدوية اللي تدر اللبن من حبوب من غيرها. فالمقصود لو وجد فيه، هو الأول هو قليل، هذا الأمر قليل، لكن لو وجد أن بكرا عندها لبن وأرضعت فإنه حينئذ تنتشر المحرمية بالشروط الثلاثة اللي معانا. طب قال بكرا كانت أو ثيبا، قال في حياتها أو بعد موتها. أما في حياتها فمحل اتفاق واضح الكلام، أما بعد موتها يعني أنه لو أن اللبن أخذ منها وماتت وأرضع الولد هذا اللبن وهي ميتة أو ماتت وفي صدرها اللبن والولد يرضع لبنها، فهل هذا اللبن، هل هذا اللبن بعد الموت ينفع يعني ينشر محرمية أو لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم، بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع عليه أن اللبن حينئذ يترتب عليه الأحكام الشرعية، ولم يخالف إلا الشافعي، فقد نقل عنه أنه لو رضع بعد موتها فإنه لا ينتشر المحرمية. والصحيح قول جماهير أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع، وابن المنذر رحمه الله في الإشراف يقول قال اللبن لا يموت، والذي ينشر المحرمية هو اللبن وليس المرأة، فلا يتعلق بالمرأة، كونها حية أو ميتة لا ننظر إليه، الكلام على اللبن، غاية ما فيه أن هذا اللبن في ظرف ميت، ما هو الظرف اللي هو ضرع المرأة ثديها، غاية ما فيه، والكلام الأحكام متعلقة على اللبن باللبن ليس بحياتها أو بموتها. فالمقصود أن المرأة سواء كانت حية أو ميتة فإنه تنتشر المحرمية، يعني تترتب الأحكام الشرعية على هذا الرضاع. طيب ها، لماذا القاعدة عندنا أن المعول عليه هو اللبن كيفما كان، اللبن كيفما كان، ها أهم شيء أن يكون من أنثى، أما لو كان غير ذلك فلا. أكمل. أما لبن البهيمة أو الرجل أو الأنثى المشكل فلا يحرم شيئا، بالإجماع. قال فأما لبن البهيمة، يعني لو إنسان يرضع من البهيمة يحلبها ويرضع، سواء شرب كما نشرب يشرب الخلق ولا يرتضع رضاعه، يلتقم ثديها واحد، لو التقم ثدي بقرة وبدأ ما شاء الله بسم الله، هل هذا الشرب من لبنها ينشر المحرمية فصير هي أمه من رضاعة وعيالها؟ طيب سؤال، هذا لأنه واضح لكم. طيب لو اجتمع قوم على الرضاع منها، هل يصيروا إخوة في الرضاع؟ لو أن أهل القاعة المستوى الثالث وراحوا شافوا لهم بقرة في مزرعة وارتضعوا كلهم منها، وارتضعوا 5 رضعات مشبعات، يعني ظلوا من الصباح لين الظهر، تنتشر المحرمية بينهم؟ بالإجماع لا يؤثر. هذا شوف قاعدة، ولهذا لما عرفوا اللبن الرضاع استلاحا وشرعا، هذا نسيت ذكره، قالوا مص لبن أنثى آدمية فقط، هو هذا اللي يؤثر، الباقي الألبان كلما تؤثر. طب الألبان المجففة الجديدة هل لها حكم برضه تنتشر بها المحرمية؟ أيضا كذلك لا، يصير الناس أخوة في النيدو. طيب هذا واحد، أكمل. أو الرجل كذلك، هذا لو قدر، هذه المسائل بعيدة، يعني لو قدر أن رجل في ثده لبن، هل لو شربه مع بقية الشروط، يعني هل يفيد؟ ما ينشر المحرمية الرجل، لأنه نادر، والنادر لا حكم له. تعرفون شو عن النادر لا حكم له؟ لا بتكلم نهيا. تعرفوا يعني قاعدة الناجر لا حكم له؟ هذا قاعدة مهمة تنفعكم مفيدة جدا. إيش يعني الناجر لا حكم له؟ لا ارفع لك أول حاجة. ها؟ لأنه ما يلحق الحكم العام الموجود يعني. الرضاع من اللبن. الرضاع من اللبن. يعني يحرم. نعم وأن يخرج من الرجل نادر هذا لا يخش الحكم العام إنه الرضاع يحرم. ها. ها. والله يا أخي أنت تبي متع الفطرة بصراحة. نعم لأنه مع هو النادر لا حكم له معناه ليس معناه أنه ليس له حكم في الشرع وإنما المعنى أنه ليس له حكم مستقل عن الحكم الأغلب. هل الرجال يرضعون؟ هل الرضاعة للرجال؟ لا. فلو وجد فهو نادر لا حكم له لا نعول عليه نهائيا. هذا معنى النادر. القاعدة تقول النادر لا حكم له المعنى أنه ليس له حكم مستقل وإنما حكمه يتم حكم العام الأغلب. وضحت؟ إذا ليس معنى القاعدة النادر لا حكم له يعني ليس له حكم في الشرع يبقى خلوا من الحكم. ما عندنا شيء خلو من الحكم إلا الحكم الشرعي. كل فعل وكل تصرف وكل حادثة لها حكم في الشرع. لكن مراد القاعدة أنه لا ينفرد بحكم خاص وإنما يتبع الأغلب العام الأغلب من الأحكام من حكم الجنس يعني. فالرجال الأصل أنهم ليسوا محل الرضاع فإذا جاء أحد عنده لبن فلا يلتفت إليه. طيب والخنثى المشكل كذلك. لماذا؟ لأن الذي يحرم لبن رمر الأنثى وهذا ليس أنثى خالص هذا مشكل. المشكل يعني اجتمعت فيه الآلتان آلة الذكور وآلة الأنثى فلا عرفنا أنه رجل ولا امرأة وحينئذ هذا يعتبر شك والشك لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم الرضاعة. وضحت الآن؟ فلهذا قال خذ مشكل كذلك وقيسوا على مثل هذا. يلا يلا المهم هذا محل إجماع أنه لا يؤثر إلى اللبن الأنثى فقط. يلا الثاني أن يكون في الحولين يعني أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان لحظة فإن كان الرضاع بعد الحولين فإنه لا يؤثر. قد نقل اتفاق أهل العلم جماعة منهم ابن رشد وغيرهم أن الرضاع المؤثر إنما إذا ارتضع في الحولين وأما بعد الحولين فلا. في الحولين يعني السنة الأولى والثانية لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الحولان غاية الرضاعة. فعرفنا أن ما بعد الحولين ليس حكمهما كحكم ما قبل الحولين فهذا غاية الرضاعة. وضحت؟ طيب لحظة ولماذا اشترطوا في الحولين؟ لأن من شرط الرضاع أن يكون مؤثرا والرضاع لا يكون مؤثرا إلا إذا كان من المجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين قال إنما الرضاعة من المجاعة. إيش يعني من المجاعة؟ يعني من جوع. فإذا كان الإبن يحتاج للرضاع فالرضاعة هنا يؤثر لكن الكبير إذا الذي تعدى الحولين وصار يطعم ويستقل بالطعام فلو لم يعطى أي رضعة فإنه لا يبحث عنها أصلا. الرضعة لا تشد جوعته. المقصود أن اللبن أن من كانت الرضعة تسد جوعته هو هذا الذي ينفع فيه الرضاعة يعني تنتشر الأحكام الشرعية بهذا الرضاعة. إنما الرضاعة من المجاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع ما أنشد قال لا رضاع إلا ما أنشد العظم وأنبت اللحم وهذا لا يكون إلا في حال الصغر فإنه حين يكون مؤثر. أما لو كبر لا صار الطعام هو الذي ينبت اللحم وينشد العظم. وضحت الآن؟ ولهذا قالوا شرطه شرط من شروط الرضاع المحرم أن يكون في الحولين. أما بعد الحولين وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء بمسألة الرضاع الكبير هل الرضاع الكبير يؤثر؟ يعني لو أن طفل أو حتى رجل مثل مثلا اللي انتشرت انتم عارفينها يعني احنا قريبين عهد بفوضى هذه المساله يعني اللي انتشرت وخرجت وذكر طبعا الاعلام طار بها كلما طار وصارت لقاءات في القنوات وكتابات وتعليق على جهه السخريه من الأحكام الشرعية أكثر من كونها سخرية بالقائل. هذا مصيبة. كيف تجعل أحكام الشرع وأنت متلبس لعمامة العلم أو لبشت العلماء وتجعل هؤلاء الفساق المجان الذين لا يعظمون لله حرمة تجعل هذه الأحكام الشرعية مثال للسخرية، صاروا يسخرون بالأحكام الشرعية أكثر من سخريتهم بالقائل نفسه. القائل احتفوا به وأتوا به وأكرموه وبجلوه وأخرجوه أبدا، فأخرجوا فتوى عرفت عندنا وفي مصر، طبعا مصر كانوا سابقين لذلك، أنه أي حتى نقضي على قضية الحرمة بالاختلاط وليس عندنا اختلاط رجال بنساء ولا نخشى الفتن، أحسن حل أنه نساء كل مؤسسة أو مركز أو وزارة يرضعون رجالها فيحرم بعضهم على بعض، كذا يحرم بعضهم على بعض حينئذ وخلاص خلاص، وحينئذ يصير أصلا كل محارم خلاص، يصير ما في اختلاط، يصير لا أي اختلاط، هذولا كلهم أمهات من الرضاعة كلهم أمهات من الرضاعة. طبعا هم أكثر ما استندوا عليه والاستندوا عليه حديث قصة عائشة اللي هي سالم مولى أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله سالم ربى عندنا، كان ولد وربوه فكبر وسار سالم يعتاد الدخول عليهم كما كان يعتاد حال الصغر حال الصغر، فوجد أبو حذيفة في نفسه، قالت يا رسول الله وإني أجد أبا حذيفة رأيته في نفسه يعني كاره، كيف رجال يدخل على أهلي إيش أفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه كبير، وفي لفظ إنه ذو لحية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنه ذو لحية أنه كبير، أرضعيه تحرمي عليه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت هي وأرضعته. طبعا سواء كانت أهل العلم قالوا سواء كانت أرضعته رضاع مباشر هذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال أرضعيه بدون أن يخبرها كيف، أو أنها حلبت له من ثديها لبنا ورضع. سبحان الله عظيم. هذا الحديث طبعا كانت عائشة لأنها راوية الحديث وكانت حاضرة، فكانت عائشة تقول به لبنات أختها وتقول بأرضعنا إذا أردنا أرضعنهم، لكن الجواب عنهم أن أمهات المؤمنين كنا يمكننا على عائشة ذلك كلهن بلا استثناء، وكنا كما في صحيح مسلم وغيره كنا يقولن له إن هذا خاص، كنا يرين أن هذا خاص بسالم مولى بحذيفة فقط، وأنها رخصة خاصة له وحده فقط، بدليل أن سلم قال له قالها أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة، قالت فأرضعته فذهب ما في نفسه، دليل على أنه وحي ولا لا، كأن الله يقول خلها ترضع وأنا أذهب ما في نفسه، فذهب ما في نفسه. وإلا من يرضى مثلا حتى لو أرضعته أنه يدخل عليها، هو الكلام أنه كبير وغريب يدخل هذا الكلام، لكن انظروا كيف لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعرف أن هذا خاص لها قال يذهب الله ما في نفسه أو يذهب ما في نفسه أبي حذيفة، فأرضعته فأذهب الله ما في نفسه، ثم جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا الذي يسمى عندنا بقضايا الأعيان يعني قضية عين لا يجوز القياس عليها. تذكر من شروط القياس اللي أخذناه أن يكون لا يكون الأصل قضية عين، ما يكون قضية عين، إن كان قضية عين فلا يحل القياس عليه لا يحل. طبعا هذا القول قول عائشة قد قال به عطاء والليث وداود قالوا بهذا القول، لكن لم جماهير الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة لم يقولوا به، أبو حنيفة له روايات في هذا، والمقصود أن جماهير أهل العلم وحكي اتفاقا حكاه ابن رشد وجماعة أن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، وأما بعد الحولين فإنه لا يؤثر ولا قيمة له أي ما كانت الرضعات من أي جهة كانت لا يؤثر مطلقا. وضحت الآن؟ نعم. أبغى تقرأ سنعلق على الشرح، اقرأ تحت. الثانية يكون في الحولين، الثانية أن يكون في الحولين. طب ألا اقرأ المتن كمل الدليل ونعود نقرأ الهامش. أن يكون بالحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إلا ما فتق الأمعاء. الأمعاء إذا كانت مفتوقة خلاص الكلام. سيأتينا الآن ألفاظ الحديث. فتق الأمعاء يعني وسعها، وسع الأمعاء، وهذا لا يكون إلا بمثل اللبن هذا. الثاني أن يكون بالحولين لقوله سبحانه. هذا الحين الشرح. يلا أقرأ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وجه الدلالة. فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما. نعم من بعد الحولين لا حكم له، يعني لا أثر للرضاع فيه، فالرضاع بعد الحولين لا يؤثر، هذا معنى لا يؤثر. قال وعن عائشة الدليل الثاني. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا. هذا اللي ذكرت لكم أول الدرس، كان ينتشر إرضاع كان غالب أهل الحضر إذا لم يكن كلهم يرضعون أبنائهم في البادية أبناء، فالمرأة الواحدة ترضع خلق من الذكور والإناث. قالت يا رسول الله أنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. اتفق عليه. هذا معنى الرضاعة من المجاعة، ذكرت لكم من المجاعة يعني من الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة المؤثر، إنما الذي يشد جوعة المرتضع، وهذا لا يكون لك الطفل. أما الذي لا تسده جوع اللبن الرضاع لا يسد جوعته، وإنما الطعام هو الذي يسد جوعته، فهذا لا يؤثر فيه. يلا أكمل أقرأ. عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم. أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. حديث صحيح. وأخرج هذا الحديث أيضا ابن حبان والنسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط وإسحاق بن راهوية في مسنده وغيرهم، وهو صحيح هذا الحديث. قال عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي. الترمذي لما روى هذا الحديث قال بعدها وجماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم وأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، فهو ساقه لبيان قال باب ما جاء في أن الرضاع إنما هو في الحولين، واستدل بقول فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أما بعد ذلك فلا. ولأبي داود سجل اللفظ الجديد هذا برضو يبين لك يشرح المعاني حديث تشرح عند أبي داود وأحمد والدارقطني وبيهقي جاء بلفظ لا رضاعة إلا ما أنشد العظم. أنشد ألف نون شين زاي، أنشد العظم يعني شده وقواه، هذا أنشد العظم. وأنبت اللحم وكان في الحولين، وهذا نص وكان في الحولين، والحديث صحيح بشواهده. صحيح بشواهده. وضحت الآن؟ هذا نص الآن. لا رضاع إلا ما أنشد العظم وأنبت اللحم وكان في الحولين. قلنا أنشد العظم يعني شده وقواه. أنشد بالزاي. هذا عند أبي داود وأحمد والدارقطني والبيهقي. يلا الثالث أن يرتضع خمس ربعات. الآن هل العدد شرط أو ليس بشرط؟ هذه مسألة العدد في الرضاع، هل العدد شرط أو ليس بشرط؟ قال المؤلف رحمه الله العدد شرط. طيب وكم العدد؟ قال خمس رضعات عندك. قال أن يرتضع خمس رضعات. معنى هذا أنه لو ارتضع أقل من خمس رضعات ولو رضعة واحدة، يعني ارتضع أربعة فقط، هل يحرم؟ لا يحرم. لا بد من استيفاء الخمس. طيب اقرأوا وسنعود بعدين لقراءات الله. لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات محرم، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات. نعم يحرمنا يحرم إلى خمس رضعات معلومات نحرم. ها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. عائشة رضي الله عنها تحكي أن كان مما وجد من القرآن عشر رضعات نحرمنا، وتأخر النسخ إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض ما درى من الصحابة أنه قد نسخ، حتى منهم عائشة قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فكانوا يقرؤون كذا من كانوا كانت آية من القرآن ويقرؤونها خمس رضعات نحرمنا، حتى أخبرهم باقي الصحابة الذين سمعوا النسخ أنها قد نسخت فتركوها. وضحت الآن معنى هذا؟ أن هذا كان آخر شوف قريب عهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر ولا بعض ما كان درى منهم عائشة ما درت عبد الناسخ. طيب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه؟ قالت عائشة وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا. معنى هذا أن الأقل من الخمس يحرم ولا لا؟ فهو لا مو بإجماع، لا ولا نص، هو نص على العدد لكن مفهومه أن الأقل من الخمس أنه لا يحرم. طيب مذهب أهل العلم في مسألة اشتراط العدد اختلفوا في ثلاث أقوال. منهم من لم يشترط العدد مطلقا، سنقرأها لكم، قال لا يشترط العدد أبدا، لا يشترط عدد. ومنهم من قال لا يشترط عدد. الذين قالوا يشترط العدد اختلفوا على قولين، فمنهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس. وضحت التقسيم الآن؟ يلا اقرأ الآن بالشرح سنبين لكم الشرح. يلا اقرأ. أيوه من آخر فضرية. الثالث أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا. ها هذا الصحيح من المذاهب، وهو مذهب الشافعية أيضا واختيار ابن حزم وجماعات من أهل العلم. ما وروي عن جماعة من الصحابة، نعم بأسانيد صحيحة، نعم وعنه هذا القول الثاني وهو رواية عن أحمد. هذا القول الثاني يلا هو رواية عن أحمد أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، لا يشترطون عدد، بل إذا رضع أي رضاع لو أخذ مصة واحدة عندهم فإنه يحرم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لو مصة واحدة تحرم. والدليل بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوان وأخوات وخواتكم من الرضاع، قالوا إن الشرع قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فذكر الرضاع وأطلق ولم يقيد بعدد، وحينئذ إذا أطلق فيصدق فيه المرة الواحدة، المصة الواحدة تصدق عليه، يصدق أنه رضع عليه ولا ما يصدق؟ قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم والذي مص مصة واحدة يصدق عليه أنه ارتضع، قال فتحرم مباشرة. والثاني اقرأ. ولقوله عليه السلام يحرم من لا يحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال من الرضاع وأطلق ما ذكر عددا. هم اعتمدوا الآن إذا معتمدهم على ماذا؟ على النصوص التي فيها إطلاق الرضاع قالوا مطلقة فيصدق فيها المصة الواحدة، المصة ولو لم تكن مشبعة يصدق عليها. وضحت وجه الدلالة. يلا الثاني وعنه هذا القول الثاني، القول الثاني يشترطون العدد لكن يرون المصات المحرمة ثلاث محرمة، وهذا مذهب عبيد وعطاء وإسحاق وآسف مذهب إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. إيش قال وهو رواية عن أحمد؟ قالوا لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات. قال ثلاث رضعات، أما أقل من ثلاث فإنها لا تحرم. والدليل بقوله عليه السلام لا تحرم المصة والمصتان المصتان. نعم روته عائشة. نعم أكمل. وروي عن أم الفضل بنت الحارث قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، نفس المعنى رويت الكل وقال أكمل رواهما مسلم كله في مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي لفظ ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي لفظ ولا الرضع ولا الرضعتان، وكل نفس المعنى المصة والإملاجة هي الرضعة نفس المعنى. طيب وجه الدلالة، وين وجه الدلالة أبو عاصم؟ اللي قدامك الدليل هذا ها؟ وجه الدلالة من أول حاجة. طيب أنا بشوف أنا ها سلطان ها سامي وين وجه الدلالة؟ وجه أن مثلا قال لا تحرم المص ولا المصتان، وفي لفظ ولا الإملاج ولا الإملاجتان، وفي لفظ ولا الرضع ولا الرضعتان. لا اسكت نهاية ما أسألك، ما أبغى أسألك. ها أقول لي الدلالة على أن الرضع والرضعتان لا تحرم، فما أحسن. فمفهوم إذا كانت الرضع والرضعتان لا تحرم، فمفهومها أن ما زاد يحرم، هذا معنى الرضعة. أنا حسنا قال لك المصة والمصتان ما تحرم، مفهومها أن المصات الثلاث تحرم، فما فوق وواحد وجه الاستدلال. طيب إذن هاي ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الحنابلة والشافعية وجماعة أنه لا بد من الخمس رضعات، خمس. والقول الثاني أنه لا يكفي ثلاث، يكفي ثلاث. والقول الثالث لا يشترط عدد أصلا، وكلها رواية عن أحمد. والصحيح القول الأول لا بد من خمس لنص، لصراحة النصوص في ذلك، النصوص في ذلك صريحة جدا. ومنها حديث عائشة وهو قال وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا. فالخمس رضعات هذه نص في المسألة، وسنأتي إلى ذكر الآثار تحت. طيب ما الجواب عن دليل القولين؟ أما الذين قالوا بمجرد المص يعني بلا عدد، قالوا أي مصة؟ فالجواب عما استدلوا به بأن يقال ما استدلتم به من النصوص هذه مطلقة، وقد جاء في الشرع ما يقيد المص والرضاع بعدد معين، وهي النصوص التي فيها تعداد الخمس رضعات. فنقول والتقييد يجب العمل به، إذا جاءنا ما يقيد المطلق يجب أن نعمل بهذا التقييد. فنقول إن الشارع قد أطلق في نصوص وجاءت نصوص أخرى تبين أن الإطلاق غير مراد، وإنما هناك عدد مراد وهو الخمس رضعات. طيب فنحمل المطلق على المقيد، هذا جواب القول الذي قال لا يشترطوا العدد. وأما الذين اشترطوا الثلاث فالجواب أن استدلالهم بحديث المصة والمصتان من باب المفهوم، أما الذين استدلوا بالخمس رضعات فهو استدلال بالمنطوق، والقاعدة عندنا أن المنطوق يقدم على المفهوم، هذه قاعدة أصولية أنفسكم تحفظوها من كثرة ما كررها لكم. القاعدة أن المنطوق، عيدوها كرروها عشان تفهموها، هذه قاعدة المنطوق يقدم على المفهوم، وستمر علينا إن شاء الله في الأصول أيضا، لكن مرت علينا مرارا وذكرتها لكم. فالمنطوق يقدم على المفهوم لأنه أقوى منه دلالة، أقوى منه دلالة، لأن سيأتينا في الأصول وجه ضعف المفهوم مقابل المنطوق. وضحت الأجوبة؟ إذن الصحيح القول الأول اشتراط خمس رضعات. أكمل القراءة الآن. ووجه الرواية الأولى التي هي خمس رضعات، وجه الرواية الأولى ما روي عن عائشة عن سهل، الأولى يعني اشتراط خمس رضعات، ما روي عن عائشة عن سهل عن سهلة بنت سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي سالما خمس رضعات، أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم لبنها فيحرم لا فيح عندك فيحرم بلبنها، صح كده عندك. إيه طيب شوف إيش قال لك، أربعة إيش كاتب تحت في الهامش المحقق أهري مسلمين. ها هنا أمران، الأول أن لفظ الحديث فيحرم بلبنك هذا خطأ، بلبنها صلحوها، ليس في الرواية بلبنها. هو الآن يخاطب سهلة بنت سهيل ويقال لها أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنك، يخاطبها الآن، كيف يصير بلبنها؟ صلحوها، هذا خطأ، خطأ مطبعي. طيب هذا واحد. اثنين، المحقق قال لك أخرجه مسلم وهذا خطأ، مسلم لم يذكر الخمس، يعني لم يذكر تعداد الرضعات، مع أن تعداد الرضعات هو محل الشاهد، أورده المؤلف لأنه هو محل الشاهد الآن. لفظ مسلم كل ألفاظ مسلم ليس فيها ذكر العدد الخمس، الذي فيه لفظ مسلم أرضعيه تحرمي عليه، هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم أرضعيه تحرمي عليه، فليس فيه ذكر العدد. والمؤلف اللي هو الشارح البهاء المقدسي إنما ذكر هذه الرواية يريد بها ذكر العدد، لأنه يريد بها دليل على من اشترط الخمس رضعات، فيهمه ذكر العدد، العدد ليس عند مسلم، فهذا خطأ في التخريج، ما يقال رواه مسلم. وضحت؟ طيب الرواية التي فيها أرضعي سالما خمسا، وفي لفظ أرضعيه خمسا أو خمس رضعات كذا، من أخرجها؟ سجلوا عندكم هذا اللفظ، أخرجه أحمد وعبد الرزاق في المصنف وخرجه ابن حبان في صحيحه وإسحاق بن راهوية. هذا لفظ عندهم, هذا لفظ عندهم. طيب أكمل الاستدلال القراءة. وروي عن عائشة أنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات. نفس الدليل الأول صح, نفس الدليل اللي ذكره في المتن, في المتن. أكمل أنا بعشي أكمل والآية نقول بها من ذلك خمس وصار إلى 5 رضعات يحرمن يحرمنا يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم. أكمل والآية نقول بها والسنة والسنة فسرت الآية. هو جاء الآن بدأ يجاوب عن أدلة الأقوال الثانية. قال الآية وأمهاتكم اللاتي ربعنهم, قال نقول بها, وهذه معنى الآية نقول بها أن الرضاعة مؤثر. لكن قالت السنة فسرت الرضاعة المحرم وأن الرضاعة إنما يحرم إذا كان 5 رضاعات, فيقول لك السنة قيدت ما أطلقتها الآية فلا بد من أخذ السنة. وضحت هذا جوابه. ها أمشي. وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووا, هذا الدليل, هذا جواب عن أصحاب القول الثاني. قال صريح يعني منطوق ما ذكرناه من 5 رضاعات يخص مفهوم ما رووه من مفهوم يخصصه. نعم فيجمع بين الأخبار بحملها, فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي روينا. وروى عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي في السنة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم. اكتبوها لأنه لفظ هذا صريح في المسألة. روى عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم دون 5 رضعات معلومات. هذا نص, نص في المسألة لا يحرم دون 5 رضعات معلومات. قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح, إسناده صحيح. إذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا بد من اشتراط العدد 5 رضعات, ما سوى ذلك إذا كان أقل كأربع رضعات فإنه لا يحرم, لا يحرم. نعم. طب وبها نعرف أن ممكن أن يكون للطفل الواحد أكثر من أم من الرضاعة, هذه ترضع 5 وهذه ترضع 5 وهذه 5 وهذه 5, يمكن لو كل يوم أم ترضعه بصير أم أهل البلد ابن لأمهات البلد كلهم ممكن. طيب قوله 5 رضعات, الرضعات مفردها رضعة اسم مرة منها كالشربة والأكلة صح ولا لا؟ ما حد الرضعة الآن احنا عندنا 5 قلنا 5 رضعات, طب ما حد الرضعة؟ ها فعلا يعني لما يقول لك ربعا يأخذ النفس معنى هذا يقول يجي عند ثدي الأم وينظف وكيه يقول يعني يأخذ نفس مرة حتى يتعب والله خاطئ. أنا عارف أنت قرأتها بس ما عرفت بصفها, سيأتينا مسألة النفس هذا الطعم ما شاء الله. يعني اخونا صدام صطام صدام انت وقت المشاغبه حسمك صدام وقت المسالمه حسمك صطام. يقول انه فيها قولين يعني ما شاء الله يعني جاب مقاصرها. القول الاول يقول أن الرضعة المعتد بها هي ما أشبعت, فما لم تشبع فإنها لا تعد رضعة. واضح؟ طيب أنت قصدك يا صح لا؟ طيب والقول الثاني؟ القول الثاني يرضع حتى يكون لا لا, القول الثاني أن أي رضع يترتب عليه الحكم, أي رضع, فلو مص قليل وراح أو أخذ نفس أو نحو ذلك قالوا يصير محرم. هذه سبعة ربعة، فإن رجع التقم الثدي ولو قليل ورجع قالوا هذه ربعة ثانية. لحظة، وضحت الآن؟ والصحيح أو معنى صح اختاروا ابن القيم وجماعة لأنه ليس له ضابط في الشرع. والقاعدة عندنا أنه أن من لا يوجد من الألفاظ والمصطلحات ضابط لها في الشرع نرجع إلى اللغة، لأن الشارع خاطبنا بلغة العرب، فننظر هل لها ضابط في اللغة ولا لا، فإن لم نجد رجعنا للعرف. واضح؟ ما عندنا ضابط في الشرع يبين لنا كيفية الرضعة المعتد بها، فنرجع للغة. اللغة قالوا الرضعة اللي تعد رضعة هي الرضعة المشبعة، فلو أنه رضع رضعة وتخلل ذلك نفس ثم تركها رغبة، هي ما في اسمه قناعة، رغبة يعني كما يقول بعضهم باختياره. أما لو سحب من الثدي لا، هذا لا يعد أن يتركه خلاص امتلأ شبع وترك الرضع، فراح التهى وكذا ثم إذا سبعك ورجع نعم الأولى تعتد بها وهذه تعتبر ثانية. أما لو نزع منه الثدي ولا شيء فقط قليل لا يؤس منه وتركه لأجل بكاء ألم قد يكون يصرخ من الألم يبكي ثم يرضع ثم يبكي من الألم الذي به أو نحو ذلك، هذا لا يعتد به. فالرضع المعتد بها هي ما كانت عن شبع. كيف نعرف أنه شبع؟ يتركه هو اختيارا ويلتهي بغيره ويذهب سواء نام أو غير ذلك أو يلتهي بأي شيء. يلا يلا أكمل. ولبن الفحل محرم لها لبن الفحل، جينا مسألة لبن الفحل، هي هذه مسألة مشهورة في أبواب الرضاع اسمها مسألة لبن الفحل. هل لبن الفحل مؤثر؟ ما المراد بلبن الفحل هنا؟ المراد به الوافئ، المرأة الأم المرضعة إذا كان لها زوج ووطئها، هل المحرمية تنتشر فيه هو أيضا ولا محرمية خاصة بالأم المرضعة فقط؟ هذا هو لبن الفحل، هل يؤثر بمعنى هل تنتشر له المحرمية أيضا ولا لا؟ جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة على أن لبن الفحل محرم، لبن الفحل محرم يعني أنه يسير أبا من الرضاع هو أيضا، هو يسير أب من الرضاع وتنتشر المحرمية فيه كالنسب، فأجداده وأمهاته كما قلنا وإخوانه، أخوانه يسير أعمام الابن هذا من الرضاع وأجداده يسير جده من الرضاع وهكذا. وانتم امشي، لو قلنا لبن الفحل غير مؤثر لكان لا ما تنتشر في الأب، المحرمية في الأم فقط، فيكون ما كان من جهة الأب لا يصير هو ليس أبا أصلا من الرضاع، ما يصير أب من الرضاع. وضحت الآن؟ فجماهير أهل العلم على أن لبن الفحل، الفحل الذي تسبب في وجود اللبن هذا بوطئه أنه نعم يؤثر بمعنى أن المحرمية تنتشر فيه من جهته هو، فيكون هو أب من الرضاع وإخوانه أعمام من الرضاع وأبوه جده الرضيع جده من الرضاع وهكذا. وقد جاء الثلاث أحاديث في الصحيحين كلها تدل على أن لبن الفحل محرم. ولهذا قال جماعة من الأئمة قال والسنة قاضية، يعني واضح جدا في الأمر. منها حديث عائشة لما جاءها أفلح أخو أبي القعيس، أبو القعيس هذا كان زوج لإمرأة، الإمرأة هي اللي أرضعت عائشة، واضح الآن؟ إمرأة أرضعت عائشة، كان زوجها اسمه أبو القعيس، له أخ اسمه أفلح، فجاء يستأذنها يزورها فلم تأذن له وقالت والله لا أذن لك حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ليدخل عليك فإنه عمك، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، قال إنه عمك من الرضاع تربت يمينك. الآن لما قالت له إنما أرضعتني المرأة قال إنه عمك من الرضاع، أليس دليل على أن لبن الفحل أثر فانتشر المحرمية من جهتي ولا لا؟ هو عمها من الرضاع، وروي هذا عن حفصة جاءها عمها من الرضاع وكذلك السلام عليه وسلم أخبرها، وروي ثلاث روايات ثلاث قصص كلها في الصحيحين تدل على أن لبن الفحل محرم. إيش يعني محرم؟ يعني تنتشر فيه المحرمية كما تنتشر في الأم المرضعة سواء بسواء. وضحت؟ طيب إذا قلنا لبن الفحل محرم فعندنا صور، ربما شوفوا مو ربما يكون يصل هو يصير أبا من الرضاع مع أن المرضعة ما تصير أم من الرضاع. تخيل ممكن يصير هو أب من الرضاع لكن الأم ما تصير أم من الرضاع الزوجة يعني. شوف اقرأ اقرأ اقرأ يلا. فإذا كان لرجل امرأتان فرضعت شوف هذا المسألة ركزوا معي ركزوا معي ها. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا نعم والآخر والأخرى طفلا صار أخوين لأن اللقاء واحد. لحظة لحظة أيوة لأن اللقاء واحد. هو إيش يقول الآن؟ طبعا هذا عرفتها عرفتوها. سجلوا مثل هذه الأمور الضوابط والقواعد في الأبواب والتقسيمات على الله ينفعنا بها وينفعكم. الآن عندنا هذا زوج صح عنده امرأتان عنده زوجتان صح هذه زوجة زوجة واحد وهذه زوجة اثنين خلاص جاء بطفلين أو طفلين أو طفلتين أو طفل وطفلة كل واحد فأخذت الزوجة الأولى الطفل الأول وأرضعته خمس رضعات وأخذت الثانية الطفل الثانية وأرضعته خمس رضعات استوفت العدد ولا ما استوفى عدد خمس رضعات مشبعات مستوفى ولا لا واللبن لبن أنثى ولا لا لبن أنثى استوفى إيش قال لك قال هذا الطفل هذا خمس رضعات هذا الطفل يصير ابن لمن ابن لهذه الأم الزوجة الواحد طيب الزوجة الثانية قال ما له علاقة بها هل تصير أمه ما تصير أمه أمه من هي التي أرضعته هذه صارت هذا الآن بعد الرضاعة صارت أم رضاعة صح ولا لا أم هذا وهذا الطفل الثاني هذه أمه من الرضاعة هي صارت أم رضاعة صح طيب هذا ابن أو بنت كله هو قال لك بنت كل واحد بنتها بنت من الرضاع هذا ابن هذه هذه أمه تسمى رضاع أما هذه فلا علاقة له بها تبهو مسير أم وهذه البنت صارت هذه أمها من الرضاع أما هذه الأولى ليس لها علاقة ها لكن كلا الاثنين هو كلام على إيش على أن الاثنان على أن الاثنين ها كلاهما يصير أخ من الرضاع كلاهما إخوة من الرضاع لماذا؟ لأنه يجمعهما فالفحل واحد اللي قال لك كان اللقاح منه اللقاح واحد هذا اللبن الذي عند الأولى وعند الثانية تابع عن زوج واحد هذا يصير أب أب لهما أب لهما طيب هذه طيب هذه بالنسبة لهذه يصير لا زوجة أبيه من الرضاع كملها زوجة أبي من الرضاع صح وهذه بالنسبة هذه البنت بالنسبة للزوجة الأولى زوجة أبيها من الرضاع صح أعوذ بالله من يبغى الزوج هذا الزوج هذا الزوجة الزوج إيش قلنا نحن الآن لحظة هو لو طلق الثنتين ها عشان ترتاحوا هل يجوز للابن هذا يتزوج بنت هذه ليش إخوة من الرضاع ما يجوز إيش قاعدين نقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لو كان هذا ابن هذا ابن من النسب مش من الرضاع افترض الآن أنه هذا ابن من إيه؟ من النسب خلك معي لو كان ابلا من النسب هذا إيش تصبح بالنسبة له هل واحد يجوز زوج زوجة أبي ما يجوز خلاص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي لو كان ابن من النسب لكان هذه زوجة أبيه أبوه من النسب لكن من الرضاع نفس الحكم بس صارت زوجة أبيه من الرضاع كلاهما حرام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء بسواء أنزل القرابات ذكرناها لكم وضحت المسألة؟ عيد اقرأ عيد بس على مثل جاية دحين تشوفه. إذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا الآخر والأخرى طفلا صار أخوين طفلة صار أخوين صار أخوين نعم وما صار أخوين نعم لأن اللقاح واحد واحد من الأب واحد. يلا هذه الصورة الأولى اقرأ صورة ثانية. أن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما دونهما. واضحة أو مو واضحة؟ الله أنا أشك. لحظة خلوكم أعرفوا أين أين كلامنا أين. نحن اشترطنا الشروط معينة ذكرنا الشروط طبقوها خمس رضعات أين اكتملت الخمس؟ لحظة لا ما عندي ثانية. من اكتملت في حق الخمس ترتب عليه حكم الحرمة حرمة الرضاع انتشرت. من لم يستوفي الخمس لا تنتشر. شوفوا الآن المثال الثاني هذه خلاص انتهينا منها. شو المثال الثاني؟ إيش المثال الثاني؟ أعطينا يا فهد. إن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة هذا زوج له زوجتان خلاص. هذه الزوج زوجة واحد لكن ما مسحناها زوجة واحد وزوجة اثنين ها. طيب إن أرضعت إحداهما بلبنه الطفل واحد الآن لكننا لكنه سيتنقل في الرضاعة ولم يستوفي رضاعا من أحدهما لا هو سيرتضع خمس رضاعات كاملة خمس لكنه سيأخذ من الزوجة الأولى فقط ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتان. لحظة الآن بالنسبة للزوجة الأولى هل تصير أما له من الرضاع؟ لا تصير أما له من الرضاع والسبب لم تستوفي العدد في الرضعات ثلاث رضعات نحن شرطنا أنها خمس. طيب الزوجة الثانية هل يصير ابنا لها من هي تصير أمه من الرضاع؟ لا. لماذا؟ ما استوفت العدد لكنه رضع خمس ولا ما رضع خمس؟ رضع خمس ولا لا؟ خمس رضعات كاملة. طيب الخمس رضعات كاملة إنما ثاب عن رجل واحد هذا يكون أبا أب له من الرضاع أب من الرضاع من الرضاع. لماذا؟ لأن اللبن ثاب عنه هو فمصدر اللبن عند الاثنتين واحد فتأثر هو بالعدد الرضعات الخمس لكن هن الزوجتان هما ما تأثرتا فصار ابنا له دونهما. فهمتم؟ هم كلا يصير زوجة أبي من الرضاع. أيوة وضحت الآن؟ طيب يلا لسه عاد الصور لنا. فلو كانت الطفلة زوجة له هيا شوف هذه إن شاء الله في الاختبار أجيب لكم. لا هيجيكم دحين. على ما أرسموها تفهموا يا جماعة أرسموها دقيقة تفهموا. كلها أرسموها تفهموا خلنا بس نخرج قبل انتهى الوقت. قال لك فلو كانت اقرأ. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. هو إيش قال الآن؟ قالت له لأننا ما مسحناها. في نفس هذا الزوج هذا الزوج أنا خلوها رجل دحين بلاش الزوج عشان تعرفون. هذا الرجل عنده امرأتان الأولى والثانية هذه الأولى وهذه الثانية خلاص. إيش قلنا؟ هذه أرضعته ثلاث وهذه ثنتين رضعتين. قلنا أنه يكون هو إيش ها هو أب رضاع أب من الرضاع أبوها من الرضاع لأنه في حق اكتملت الخمس رضعات اللي هي هذه لكن هم الزوجتان لا. طيب قال لك فلو كان المرتضع بنتا طفلة وكان قد تزوجها وهي صغيرة ممر معنا جواز أن يتزوج الإنسان الصغير ولا لا؟ والله هذه عمرها سنة أو عمرها ستة أشهر أو شهر لا والله هذه بنت فلان كما قال بنت الجبير قال والله هذه الزوجة زوجوني إياها. قال أبوها زوجتك إياها زوجتك إياها فصارت الطفلة زوجة له. الطفلة هاي الحين الطفلة اللي هي ها الرضيع زوجة للرجل لحظة، زوجة للرجل لحظة. طيب لما أرضعنها 5 رضعات إيش صار هو بالنسبة لها الآن؟ صار أبا من الرضاعة. هل يجوز أن يتزوج الإنسان ابنته من الرضاعة؟ لأنه لا يجوز أن يتزوج ابنته من النسب، يحرم من الرضاعة، يحرم من النسب. قال لك مباشرة، مباشرة إيش يصير؟ انفسخ النكاح، لا تعود زوجة، خلاص انفسخ النكاح مباشرة. وضحت الآن؟ ما يحل واحد يتزوج ابنته. طيب وحينئذ قال لك ها شوف الأحكام مترتبة. أولا إيش الأحكام مترتبة؟ أولا يترتب عليه التالي، الأول ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، هذا الأول ينفسخ النكاح بعد ما كانت زوجة له، خلاص ما عاد تصير زوجة، تنفسخ النكاح. اثنين إيش يترتب عليه؟ ولازمه نصف صداقها، يلزمه دفع نصف المهر، نصف المهر المسمى. خلاص لو كان قال أعطاها مهر، يعني أعطى أبوها مهر 10,000، كم يلزمه يدخل؟ يعطيها كم؟ 5,000. لماذا؟ لأن هذه مطلقة قبل الدخول. عجبكم قبل الدخول كم لها؟ إذا تزوج الإنسان امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها، قال الله فلها نصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي لها النصف تأخذ. طب هذا الآن خلاص طلقت خرجت، أيوه خلاص تأخذ. أنت تعرف الطلاق مو عيب، الطلاق ليس عيبا ولا مذمة، يقع خلاص. إذا الطفل حكم الثاني، الطفلة كم لها؟ نصف، لأنها مطلقة قبل الدخول، قبل الدخول. الحكم الثالث اقرأ. يرجع به عليهما. الحكم الثالث يقال له، يقول يا جماعة أنا ما استفدت. نقول له هذا الذي دفعته اللي 5,000، نقول لو أن أعطاها مهر 10 فإنه يأخذ النصف ويبقي النصف لأنه مطلقة قبل الدخول. نقول هذا النصف ترجع به، يغرمه من؟ يغرمه من أفسد عليه نكاحها. من الذي أفسد نكاحها؟ زوجته. نقول روح دفعهم المهر. طيب بكم؟ كم ندفعهم؟ لا لا لا إيش 5,000؟ لحظة لحظة اهدوا اهدوا يا جماعة، لا إله إلا الله، ما شاء الله متفاعلين. لا نحن الآن كم رضعة تحرم عندنا؟ العدد الرضعات اللي تحرم كم؟ الذي دفعهم نقسمه على 5 وكل واحد تأخذ بالنسبة. فعندنا في المثال هذه 5 رضعات نقسمها على 5، الذي أرضعت عندنا مثال 5,000 صح؟ فالتي أرضعت 3 رضعات كم تدفع؟ 3,000، واللي أرضعت 2 2000. وضحت الآن؟ أي هو هذا، يلا عيد الكلام. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحهم، هذا واحد انفسخ نكاحه وهي الطفلة نكاحها، لأنه حينئذ هو يصير أبا لها. أما الزوجتين لا، إلى الآن لم تستوفي أي واحدة منهما عدد الرضاعات، إلى الآن ما كلاهما زوجة أب تعتبر من الرضاعة. ها الثاني ولزمه نصف صداقها، وفي لفظ وفي نسخة مهرها، ها اللي ذكرنا يدفع النصف المهر لأنه مطلقة قبل الدخول. أيوة. يرجع به عليهما أخماسا، يرجع به عليهما يعني على زوجتين، على زوجتي أخماسا، يقسم على 5. يلا أنت كم ربعة؟ 3، ادفعي 3 من 5، وأنت ادفعي 2 من 5. أي دفعهم حامل عليه. هذا كيد النساء. لا لسه حتشوف الكيد اللي جاي. هذا واحد تزوج واحد طفلة وثنين عندهم تزوج ثنتين، أرادوا يخربوا عليها الزواج، خلوها يبدأوا يشيلوها ويرضعوها، هذه 3 ورضعوا فسد على النكاح. لكن انتبهوا، هم يريدون يفسدونها عليه بشرط ألا يفسدنهن عليه هو أيضا. فلهذا قسمنا الرضعات، لو استوفت الرضعات كان فسدنهن أيضا، سيأتينا بعد قليل. لو واحدة رضعت 5 هي تطلع كمان من الحسبة. لابد الآن خلنا نذكر بعد الأذان، هذا باب ما جاء في كيد النساء. نرجع للمثال، قلنا الآن بحكم أنه أن هاتين الزوجتين أفسدتا عليه زوجته من الرضاعة الصغيرة هذه، فإنه حينئذ لأجل هذا الإفساد يغرمنهم المهر اللي دفعه يقسم أخماسا. طيب لو أن واحدة منهن لو أن هذه الأولى أرضعته خمس أرضعات أرضعتها خمس أرضعات ما الحكم؟ لا لا لا لا تعجلوا الزوجة هذه الزوجة الأولى صح؟ زوجة واحد وهذه زوجة اثنين لو أن هذه الأولى أربعة خمس كاملة خمس رضعات يلا إيش الحكم؟ من يعرف لي إلا أبغى تأمله ها بربي هذا أولا سارت هذه الرضيع بنتا لها يعني ليست أم من الرضاع خلاص سارت أم طيب ها لا لحظة وهذا شيء كثير صار أب رضاع إذا الرجل صار أب من الرضاع اللي هو الزوج هذا أب رضاع والأم وهذه الزوجة صارت أم من الرضاع طيب وهي إيش صارت لحظة هي إيش بنت من الرضاع يلا ينفسح عقد من عليه ها أول حكم ينفسخ العقد مثل هذا صح ينفسخ النكاح صح لماذا لأنها سارت بنت من الرضاع طيب هذا واحد اثنين لا وينفسخ عقد الزوجة ليه لا اشرب ها انا ما باكم تتكلموا كذا عشان كذا ابا واحد لا هفاد مجرد العقد على البنت هذه الان الزوجة ايش صارت الزوجة. إيش سارت؟ أم مجرد العقد على بنتها. أحسن سارت الآن أم زوجة. أم زوجة ولا ما هي أم زوجة؟ الطفلة زوجة. أم زوجة ولا لا؟ والأم الزوجة تطلق لا بمجرد العقد على البنات خلاص وهذه كمان تطلع. هذه شوف فهي من حيلة النسوان ما يبغوا ينفسح عقدهم يبغوا يفسدوا عقد غيرهم وهن ما فهمتوا ولهذا تقاسمنا الرضاع. ما أرضعنا خمس رضاعات هذه أربع الثلاث وهذه ثنتين حتى لا يفسد عقدها هي هم يريدوا يطيروا البنت الصغيرة هذه وضحت الحيلة هذه هي الحيلة أنه لا ترضع خمس رضاعات كاملة اتقاسموا هذه ترضع ثلاث ثنتين وانتهي الموضوع يلا أكمل باقي نقطة ولو أرضعت إحدى لا باقي في هذا قال ولم ينفسخ نكاحهم يعني الزوجتين في المثال الأول مش هذا الأخير المثال الأول ما ينفسخ نعم تبقيان على النكاح الزواج يلا بس اللهم أن تغرمان ما أفسد من العقد يلا ولو أرضعت إحدى امرأة هذا مثال جديد الثاني يلا هذا صورة ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيرك صارت أما لها وحرمتا عليه أيوة كيف القصة هذه أحد يصورها لي ها طيب ظهر الخراسة اليوم هتكثر عندكم شوفوا الآن كيف أنا عارف لكن الآن ستحتاجها الآن لو إيش قال عيد قال لو أرضعت إحدى امرأتي الطفلة الآن لحظة الآن عندنا زوج أول واحد هذا طبعا مطلق خلاص هذا زوج كم اثنين كلا هذا طلق امرأة ثم هذا طلق طبعا أنتم تعرفون يجوز طلاق الحامل ولا ما يجوز طلاق الحامل ها لا يجوز طلاق الحامل يجوز الحامل تعلم قال لابن عمر قال ثم طلقها حاملا أو حائلا الحامل يجوز طلاقها لو كانت حامل طيب ومتى تنتهي عدة الحامل بوضع الحمل طيب إذا وضعت الحامل انتهت العدة يجوز يتزوجها على طول واحد ثاني ولا لا مباشرة لو بعد يوم لو طلقها الصباح ولدت الليلة يوم الثاني يتزوجها ثاني يجوز لأن العدة انتهت بانت منه بينونة صورة صح ولا لا طيب الآن لما وضعت في لبن ولا ما في لبن طيب الآن هذه المرأة هذه زوجها زوجها الثاني الزواج الثاني. فجاء الطفلة إيش قال؟ وين المسألة؟ اقرأ عليها. رضعت إحدى مرتي الطفلة خمس رضعات. ولو رضعت إحدى مرأتيه الطفلة خمس رضعات. ها. ثلاث من لبنه. لبنه. وثلاثين من لبن غيره. أيوة. هذه الزوجة جاءت جاءوا الطفلة لها أرضعتها. لحظة لا رضعتين أول شيء رضعتين من الحمل الأول من وطئ الأول ثم تركتها تركتها مدة سنة سنة وشهرين سنة ومدري كم خلاص انتهى. ثم من وطئ الثاني وطئها الآن الوطئ مؤثر الوطئ مؤثر فأرضع الثلاث رضعات من الثاني صح ويقول فيها صح فرض يقول عيد عيد يقول إيش ثلاث من الطفلة من لو أرضعت إحدى مرتي الطفلة خمس رضعات خمس رضعات ثلاث من لبنه ثلاثا ما لك على ثلاث من انتهى ثلاثا من لبنه من لبن الزوج الموجود حطينا الزوج ما حطينا مطلق ها ها واثنتين من لبن غيره من الزوج الأول خلاص ها صارت أما لها وحرمتا عليك لحظة الأول خلينا نشوف الأحكام واحدة واحدة قال صارت أما لها هذه خمس رضعات الآن الآن هذه الزوجة تصير أم رضاعة صح؟ لماذا؟ الجواب استوفت الرضاعات الخمسة هي واحدة اللي رضعت خمس رضاعات منها صارت أم انتهينا يلا امشي لي بعدها وحرمتا عليه وحرمتا وحرمتا حرمتا الضمير يعود على من؟ على الزوجة آه. لحظة حرمتا أنا عارف هو يعود على الزوج اللي هو متزوج مطلق ما له شغل لا الكلام الآن حرمتا الزوج الأول الثاني سيأتينا حكم حرمتا عليه من عندنا الآن الزوجة الحالية اللي صارت إيش أم من الرضاع والطفلة لحظة يا ربي الله يسمحك الطفلة ها التي هي الطفلة اللي هي أصلا زوجة لا زوجة قال لك حرمتا عليه هذه حرمت عليه وهذه حرمت عليه أيوة لماذا هذه ذكرنا قبل قليل يلا أقرب خلنا نشوف نعلل التعليل وحرمة الطفلة على لا لا لا وحرمتا عليه وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر التالي أما لحظة حرمتا هذه الزوجة والطفلة التي هي كانت زوجة أصل الطفلة على الزوج المتزوج اللي هو الثاني كيف ليش حرمت إيش قلنا الآن أما هذه فصارت ابنته من الرضاعة واضح ابنته من الرضاعة صح ولا لا؟ هذه ابنته خلاص انفتح وهذه صارت ايش عمت وجهه؟ أم زوجته من الرضاعة كذا فموها أم زوجته خلاص حرمت عليه الثنتين طيب الأول ما يطالوا شيء قال لا فيه ايش يطالوا؟ قال لك ولهذا قال لك وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد الطفلة هذه صارت حرام على الرجل هذا الأول اللي هو الزوج الأول الزوج زوج واحد ليش لا لا لا لا لا لا ها هو حرمتا عليه حرمتا اللي هي الطفلة والزوجة على الزوج الثاني هنا الثاني ركزوا عليه أما الرجل الآخر هو قال لك الرجل الآخر اللي هو المطلق الزوج الأول إحنا قلنا أنا بالعين حطيت زوج واحد زوج اثنين هو مطلق اللي هو الرجل الآخر شو قال لك وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد التي تحرم هذه ليش تحرم عليه ها سلطان ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبتني ايش رايك أب من الرضاع ايش رايكم ابو تركي والله بنا أعطيكم إياها واجبات تقعد تفكر وتحوش في الزوية عشان بس الوقت لازم اقرأ لي الشرح خليني أشوف اقرأ الشرح أصل الحليب فين جاي خليني هو معروف فين جاي اقرأ يا شيخ الشيخ نحلق الشرح يا أخي اقرأ الشرح يا أخي. لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات. الطفلة خمس رضعات. الطفلة خمس رضعات. ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها. نعم. لأنها أرضعتها خمس رضعات. واضح؟ استكمل التابع يلا ها. وحرمت عليه على التأبيد الكبيرة لكونها أم الكبيرة اللي هي أم من الرضاعة لأنها. لأنها أم زوجة. لكونها أم زوجته. أم زوجة. والطفلة الآن هي زوجته. هو طفلته صارت أم زوجة حرمت. ها. والصغيرة التي هي الطفلة. بنت زوجته. صارت إيش؟ فهي ربيبته. ربيبة صارت ربيبته. حرمت لأنها ربيبة. عليه وضحت الآن. طيب ها الثاني. وحرمت على الطفلة على رجل الآخر. الآخر اللي هو الزوج الأول الطفلة حرمت عليه. أيوة. لأنها ابنة زوجته. ابنة زوجته. ما هي واضحة. إيش رأيكم؟ أنت اليوم أنت ما تتغدى صح ولا لا غلطان؟ لا عشان ما جبت قهوة والتمر معك. ها. طب وإن لم تكن أواصل بالله. لا لا لا أكمل لأنه هي واحدة. أكمل في الشرح ولا في المثل؟ لا أقرأ الشرح كمل الشرح. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة. واضح هذه قبلها. إن يقول لك إن لم تكن هذه الطفلة امرأة له يعني زوجة له ما ينفسخ النكاح. هذا واضح جدا. واضح جدا. لأنها صارت أم زوجته. وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له. امرأة له. له. طيب الثاني الصورة الثانية. ولو تزوجت المرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه. كم صورة ذكرنا الآن؟ كم صورة؟ لا أظن لا. أظن أربعة بس هذه الخامسة. يلا. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا. المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات. الآن عرفت صورة ثانية. هي المرأة تزوجت طفل. والله واحدة مرأة كبيرة قالت والله أنا بتزوج ذا الولد الصغير اللي طالع زوجوا خلوه زوج لي. قالوا نقول تم زوجوها الطفل الصغير. الطفل عمره لسه كم شهر زوجوا إياها. أخذ الزوجة تلعب فأرضعته. إيش الحكم عشان تعرفوا هذا كله يا إخوان؟ هذه مسائل وترى إذا ذهبتم إلى المطولات المسائل الصور أكثر من ذلك يدلك على خطورة الرضاعة. هل ذكرنا لكم لا يستهان بالرضاعة؟ لا أحد يرضع بأي طريقة ولا أحد يخذ أرضع ولا. جاي ذكرنا لكم بعض الأمثلة في أول المحاضرة. انتبهوا خطورة الرضاعة. يلا كم عشان بلاد الآن حرمت عليه. لا أكمل. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا خمس رضعات فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه. هذا لو أنه كبير ورضع من زوجته يحرم عليه شيء؟ الزوج الكبير لو رضع من زوجته إلى الممات ما يضر. الكلام هذه تزوجته وهو طفل فأخذته تلعه وأرضعته. الجواب خمس رضعات أرضعته. أو أول حكم ها لأنه أول شيء حرمت عليه خلاص لأنه سارت هي بالنسبة له أم من الرضاعة. يلا هذا واحد اثنين مباشرة لأنها أم من الرضاعة. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا ها لأنها صارت ها. من حلال أبنائه. حلال أبنائه يا جماعة ركبوها كذا ركبوها بطريقة التخطيط هذا هتبان. وأسوي كده سوي خطة بتبان معك. اجعله نسبا الغي كلمة رضاع واجعله في النسب شوف ايش يطلع معك. إذا عرفت توصيفه في النسب أبد شيل كلمة نسب حط رضاع يجي معك مضبوط. والله أعلم صلى الله عليه محمد وسلم. طبعا أنا أصلا ما في وقت ما كان ودي والله نكمل كتاب الرضاع كامل لكن المشكلة الفصل القادم هذا الجاي كله صور بهذه الطريقة وأعقد من هذه الطريقة سيأتينا إن شاء الله. والله أعلم صلى الله عليه وسلم.